اسم من آوى محدث. محمود أبو الوليد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيد مشايخنا الكرام الإمام البخاري قال: باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فقال: أنا ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرة من أحد فيها. حدثت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: حدثنا سعيد بن سليد بن ثليد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: حد علينا عبد الله بن عمرو قال: فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه. فجئت فسألته فحدثني به كأنه ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا أبو حمزة أنه قال: سمعت الأعمش. أبو أنس عشان هتشهد على الخير، هتشهد معي على الخير، إحنا شهود ولسنا مسمعين، إحنا مش مسمعين، المسمعان الشيخان ونحن شهود. وأنتم كذلك. لا لا ما فيش بس، نحن شهود إن شاء الله. لا ما فيش بس، شهود، نحن شهود الختم يعني. أبو الوليد. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت الأعمش أنه قال: سألت أبا وائل هل شهدت صفينا؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء. وحدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عنة عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فقد رأيتوني يوم أبي جندل ولا أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفا على عاتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفينا وبئس صفونا. بل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن روح فسكت حتى نزل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهو ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت. فقلت: يا رسول الله، وربما قال سفيان. فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أدبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله لبس ليس برأي ولا تمثيل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عنة عن عبد الرحمن بن أصبهني عن أبي صالح ذكر عن أبي سعيد أنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال وحديثك، فدع لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا مما علمه الله. ثم قال: ما من كنا امرأة تقدم بين يديها من ولديها ثلاثا إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة من هنا يا رسول الله اثنين. فقال: فأعادتها مرتين. ثم قال: واثنين واثنين واثنين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال طائفة أمتي ظاهرين على حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد أنه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله قال: هو القادر على أن يرعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. بل من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال: حدثنا أصبغ بن فرج قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانه؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورقة؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عنة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء. فهو جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: من لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا تكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال: حدثنا شهاب بن عبد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عائطة قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد، فيه غرة عبد أو أمة. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن سلم فديت فيه شاهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. قال تبعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عورة عن المغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبعنا سنة من كان قبلكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذمن عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ قرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا دحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود النصارى؟ قال فمن بو إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم الآية. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن سرقنا على عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها أو ربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حض على اتفاق أهل العلم وما أدم عليه الحرمان من مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي. لعل هذا ثاني أطول باب في الصحيح والأول ما تقدم باب ما ذكر في دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أنا عربي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب العربي وأعكم بالمدينة فجاء العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى خرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة وكاكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبدة بن يسار قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حدث حدها عمر فقال عبد الرحمن بمن لقد لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل فقال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين بايعنا فلان. فقال عمر لأقومن على العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدم المدينة فقال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد عن أيوب عن محمد أنه قال كنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ومشقان من كتان فتمخط فقال بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليها فيجيء الجائع فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان عن عبد الرحمن بن عباس أنه قال سئل ابن عباس أن أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم ولولا منزلة منهم أشهدت من الصغر فأتى العلم الذي عند داري كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء ويشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء مشية وركبة. قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمت عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صاحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فاني اكره ان ازكى. وعن هشام عن ابيه ان عمر ارسل الى عائشه ذني لي ان ادفن مع صاحبي فقالت اي والله. قال وكان الرجل اذا ارسل اليه من الصحابه قالت لا والله لا اوثرهم باحد ابدا. قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر بن عيسى بن ابي ويس قال عن سليمان تكلم العلماء في هذه المساله في مسألة تعرفون أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ملكا لعائشة ظاهر هذا ليس ملكا لها إلا أن شيء عند العلماء مشهور في أبواب إحياء الموات وفي أبواب الإقطاع ينص عليه الفقهاء رحمهم الله وهو الحيازة من سبق إلى شيء فهو حق به إذا حازه هذا الإنسان وجلس فيه ومكث فيه سواء بنى فيه أو أحاطه بشيء يعني على الثمانية الأوصاف التي ذكرها الفقهاء وأشار إليها الموفق من قدامة رحمه الله في أبواب إحياء الموات التي هي هذه الأشياء في الإحياء فهو أحق به وهو يختص به وله أن يمنع غيره منه. وخرجوا على ذلك مسائل كثيرة هذا الحديث هذا قصة عمر لما قال لعائشة خرجوا عليه أشياء كثيرة مثل البسطات هذه اللي عند البيع وأشباهها المباسط هذه التي يسبق إليها ما إذا كان الإذن فيها مطلق من من من الإمام. أما إذا كان لا ليس فيها إذن فهذه مسألة أخرى تختلف عن مسألة من سبق إلى شيء فهو حق به، فتتبع فيها الأنظمة التي وضعت لأجل مراعاة المصالح ودرء المفاسد. نعم. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي عيسى عن سليمان بن هلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة وزاد الليث عن يونس وواد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن دعيد أنه قال سمعت السائب بن زيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال حدثنا مدًا وثلثًا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنايا فأمر بهما فرجعوا قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لبتيها تبارك على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حزم عن سهل أنه كان بين جيران المسجد من مالك قبلة بين المنبر من مر الشاتي. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع عن عبد الله أنه قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين خيل فرسلت التي دمرت منها وأمدها إلى حفياء إلى ثنية الأداء والتي لم تدمر أمدوها ثنية الأداء إلى مسجد وإن زريق وإن عبد الله كان في من سابق. قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاوى وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمين قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني السائب بن زيد أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا أنه يقول خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن شارين قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسن أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع للرسول لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد بن عبد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس أنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار وقريش في داره التي بالمدينة وقال تشهر يوضع على أحياء من بني سليم. قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن أبي بردة أنه قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ليلة آتي من ربي وهو بالعقيقة أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في وحدة وقل عمرة وحدة. وقال هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي عمرة في حدة. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرن لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل اليمن يا لملم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال بعض أهل العلم في مسألة ركعتي الطواف وفي الاستدلال به على هذا الإطلاق نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للناس في بقية المواقيت صلوا فيها ولا نقل عن هذا صلى الله عليه وسلم إنما جاء اتفاقا إلى هذا المكان وصلى فيه فمن حضره كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. أما جعل صلاة تخص الإحرام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه فهذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن الزهري عن سلمة عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم بارك اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة ثم قال اللهم لعن فلان وفلان فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقوله تعالى ولا تدلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال حدثنا أبو اليمين قال أخبرنا شعبان عن الزهري حدثني محمد بن سلمة قال أخبرنا عتبة بن بشير عن إسحاق عن الزهري أنه قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء بعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعه مدبرا يضرب فخذه ويقول كان إنسان أكثر شيء جدلا ما أتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء يقال أثقب نارك للموقد. للمقضي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق إلى يهود فقرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس مدراسي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا بلغت يا أبا القاسم فقال لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قال الثلاثة فقال أعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض القرعة بين اثنين معذرة أخوانا. بالنسبة لمن يريد أن نختم بذكر أشعار أو كلمات ثناء حتى لن نحرج أحد إن شاء الله تشاورت أنا وشيخنا فقلنا نقرع بينكم ونختار اثنين فقط نقرع يعني نجري القرعة ونختار اثنين فقط حتى يرضى الجميع. الجميع يريد أن يتكلم في مجلس الختام ونعم ما هي هذه سنة طيبة ومباركة لكن نرضيكم نجري قرعة أفضل ولا إيه؟ هاتوا أوراقهم أو الأوراق هنا ونقري نعمل القرعة. لا أصل الشيخ يعني خجل من أن يرد سائل جميع يسأل ويقول أنا عايز أقول وأنا عايز أقول وأنا عايز أقول بيت شعر والشيخ شيخنا الشيخ علي عايز يقول شعر وأنا عايز أقول شعر فنجري قرعة وخلاص نعمل قرعة ولا هو أظن السنة نعمل قرعة وخلاص عشان بس ما والجميع شارك يعني إحنا عملنا قرعة مين اللي حي خيرنا الله عز وجل خير أفضل اثنين منا مش كده ولا إيه هاتوا الأوراق ومن الآن ضعوها هنا وسلوا أصغر صبيا حضر أصغر صبيا حضر يختار اثنين فقط اختار اثنين ولا كلام صحيح هنعمل ايه غير كده ما لناش إلا كده لألا نحرج أحد ونقول آثر فلان علي هيقول كده وهتقوله ولا مش هتقوله لا نريد أن نؤثر أحد ولا نرد سائلا مش عايزين نرد سائل فجميعكم وأنا من السائلين الشيخ الوحيد من السائلين كلنا من السائلين وبنقول يا رب نقول كلمتين حلوين فإيه رأيكم هاتوا الأوراق ها هنا هاتوا القصائد ها هنا وضعوها ويختار منها صبي صغير أصغر من حضر المجلس يقوم فينا ويختار قصيدتين يمكن يقع الاختيار على شيخنا الشمالي يبقى جميل إن شاء الله أيوة ضعوها هنا خلاص حتى لا نشغل نحن خلاص معلش هنعمل ايه بس هنعمل ايه اتفضل قال فمن أرد منكم بمال شيء فليبيعه والا فاعلموا انما الارض لله انما الارض لله ورسوله باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه وهم اهل العلم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا الاعمش عن قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بنوح يوم القيامه فيقول له هل بلغت فيقول نعم فيقول نعم يا رب فيتسال امته هل بلغهم فيقول ما جاءنا من نذير فيقول من شهود من شهودك فيقول محمد من امته فيدعو بكم فتشهدون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عن جعفر بن عبد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لو إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عوف أن سمع سعيد بن مسيب يحدثه أن أبي سعيد الخدري أبا هريرة تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إلا لنشتري الصاع بصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان باب أجر الحكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيدة قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر قال فحدثته بهذا الحديث أبو بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة فما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمور الإسلام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن ربيع بن عمير أنه قال استأذن أبو سعد عمر فكان وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذا هو فيدعي له فقال ما حملك على مصلاة فقال إن كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك فانطلق إلى مجلس المنصف فقال لا أشهد إلا أصابرنا فقام أبو سعيد فقال أقد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق والأسواق. قال حدثنا عليهم قال حدثنا سمعنا قال حدثنا الزهري قال إنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة فقال إنكم تزعمون أن أبو هريرة يكسر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إن كنت امرأ مسكين ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق والأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال ما يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى شيئا من سمعه مني فبسطت بردة كانت عليه فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. باب من رأى ترك النكيرة من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصعيد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف عن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيره ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا أكل ولا أحرمه وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس وأنه ليس بحرام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أثم عن أبي صالح سمع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرض أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك المرض والروضة وكانت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعفوه الأمان حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ويام فهي على ذلك وزرا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله عليها فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عنيت عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة عن امرأة لسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن أبي شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كيف تغتسل منه قالت تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها قالت كيف أتوضأ بها رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي قالت كيف أتوضأ بها رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عامر عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان ام حفيد بنت الحارث بن حزن اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعقطا وعضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فاكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر له ولو كن حراما ما اكلن على مائدته ولا امر باكلهن. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عطاء بن ابي ربيعه عن جابر بن عبد الله انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وانه اتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي. قال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات والمذكر الليث وأبو صفان عن يونس قصة القدر القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن سعد عن ابن إبراهيم قال حدثني أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أبا جبير بن مطعم أخبرها أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أردك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد أحمد عن إبراهيم بن سالم كأنها تعني الموتى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الكتاب عن شيء. وقال أبو اليماني قال أخبرنا شعبة بن زوري قال أخبرنا عبد الرحمن قد نسمع حديث رواه من قريش من بني قطع على أخبار أن قال فقال إن كان من أصدق هؤلاء من المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب وإن كنا مع ذلك نملو عليه الكذبة. هذا نحن وشيء قال أحدنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا علي بن مالك قال نحن بكثير عن أبي شعبة عن أبي رواه الله قال كان الكتاب يقبل التوراة بالعبر بالعبر بالعبرانية فبشر العبر العربية الذي سلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وقل من النبي الله أنزل إلى ما أنزل إليكم الآية حتى مسلم شبر قال أحدنا قال أخبرنا شعبة عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه قال كنت تسألون الكتاب عن شيء وقد بكم الذي أنزل على رسول الله قال أحدث وذكره وما أحضر لم يشب. وقال حدثكم أن الكتاب بدلوا على كتاب الله وغيروا وكتبوا أيدي من كتاب وكتبوا أيدي من كتاب وكتبوا أيدي من كتاب ومن عند الله يشتروا به ثمن قليلا لأنكم ما جاءكم من العلم عن مسألة الله والله ما رأينا من رجل يسرقكم الذي أنزل عليكم. باب قول الكتاب حدثنا إسحاق قال عبد الرحمن بن أبي هدم المهدين قال عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمرو عن أبي عمران الجوني عن جده بن عبد الله قال قرأ رسول الله قال القرآن ما اختلفت قلوبهم وإذا اختلفت بقوم عنه هذا سقى قال مسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جده بن عبد الله أن الرسول قال قرأ ما اختلفت عليه قلوبكم وإذا اختلفتم فقوموا عنه وقال زيد هارون أنا هارون الأعور قال حدثنا ابو هريره عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو هريره موسى قال اخبرنا ان شاء الله مريان جوليان عبد الله بن عبد الله عن عباس انما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الجنب في عمر بن الخطاب قال ما بدلكم كذا ولا تدلوا بعده قال ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجه عندكم القران فحسن كتاب الله واختر بالك بيت واختصموا فيما انه ما يقول قبل ويكتب لكم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولا تدلوا بعده وانه يقول كما قال عمر بن المكتب ولا اختر من النبي قال قوموا عني قال بيت الله وغنم بس يقول ان ان الرزي يقول لرزيتي ما حل من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكتب لهم ذلك من اختلاف فيه مقبل عظيم وان النبي صلى الله عليه وسلم الثاني الا ما تعرف تعرف الاحته وكذلك امره نحو قوله حين حلوا أصيب النساء وقال جمع من يعزم عليهم وكلك ولكن أحل لهن لهم وقالوا معطينا نهينا عن اتباع الجنة ومن يعزم علينا هذا ملك مغرب قال المجرد قال عطان أخبار قال عطان قال جمع عبد الله قال محمد بن بكر بن حدن المجرد قال أخبرنا عطان قال اسم الجبل بن عبد الله فينا ويسمعه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج قال استلت له أمر ليس ما أمر قال عطاء قال عطاء قال جابر بن قال بن سلمة قال حصى صبح رابعة مرض من ذي الحجة لما قدمنا أمرنا أن يسلم أن نحل وقال أحل وأصيب النساء قال عطاء قال جمع من يعزم عليهم ولكن أحل لهن لهم فلغوا أن نقول أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل لنسائنا ولا رفلات عربتا تقطر مذاكيرنا من المذية قال وقل جابر بيده هكذا وحركها فقال رسول الله فقال رسول فقام رسول فقال الله فقال قد علمت أن يتقكم لا يرزقكم ولا ربكم ولا أولادي حلتكم وتحلون فحلوا فيسقوا لأولي مسلم ما هيت وحلنا وسمعنا وطعنا هذا من قال حدنا بيادي قال نسينا عن نبي ورد عن نبي بريدة قال حدنا بيادي نسينا عن نبي سلم قال صلوا قال صلى الله عليه وسلم قال فتبت من شاكرة قال أين يتخذ الناس سنة باب قول الله تعالى أمر مشورى بينهم وشورى يقول بالأمر أن المشاورة قبل العزم والتبين بقول إذا عزم فإن عزم فلقى الله إذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لباشرين ليتقدم على الله ورسوله شاقرا نسلم أصحابهم ويعمثيهم واحد المقام والخروج وراه من رأو خروج ولماذا فلما لبس لماذا وعزم قال أقم قالوا أقم قال فلن يلي بعد العزم قال لن بغل النبي نبي سلمة وبيضا حتى يحكم الله عليه إلا حكم الله وشاور عليا وأسمى بمرة فيما رمى أهل الكهف فيما رمى أهل الكهف عاشت فسمى منه وحتى في سمى منه حتى نزل القرآن بجاد رمينا ولو إذا نزل ولكن حكم بما أمره الله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العلم في الأمور من واحد يأخذ بأسهلها بيضا وراكب وشمع إذا بتعدوا إلى غيره يقتل من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عزك الله قالوا قد قد قال رسول الله متن قدرا حتى قل ماذا قالوا ما لا إله إلا الله عصم من الإمام وما نبي وعقيد ولا قل قدر من فرق بين ما جمع رسول الله بعد رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه أبو كل مشورة إذا حكم إذا كان عنده حكم رسول الله الذي قال رقي نصر زكاة وعرض تبديل الدين وحكم يقال رسول الله بدرجين بقدر وكان قراء أصحاب مشورة إنك مرأة ولا كان وشوف شبان كما قال قبل عندك بالله عز وجل حتى رئيس قال حتى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حتى نورته وتنسى ما قلنا قسم على الدين وابد الله عشت رضي الله عنه حين قال له في قال دولا رسول الله ابن بطل وسمى زين حين استلبث استلبث الوحده فيسأل الله يستشهد عن في فرق هذه المبان فأما وسمت فأشار الذي ينم برد يدون معلي وقال لم يضيق العرق سوى سواك الذي وصل لجالي تصديق فقال الله رجل بشيء يريبك قالت ما رأيت أمرا أكثر من أجل حديث سنتنا وعن عجيل عن عجين يا أهل يتدي لجل وذفه بقى من المسلمة فقال يا عشر لم يعبدون مجرد مغنى ذفي أهل والله ما لبدأ إليه قيوة ثلاث ولا تعيشة وقال أبو سابو سمد عليه شام قال أحد محمد النحر قال أحد نياح قبنا أبي سكرية الغساني وقال عن عن هشام عن روت عن عشر رضي الله عن رسول الله مخاطبا من الناس وحمد الله تعالى وقال ما تشهدوا عليه بقبل يسمون عليه قمع من الجواب من سوين قط وقال من رضي قال لما قرد عشر لما قرد عشر لما قرد رسول الله تعالى وأرسل من قبل وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يقول أتكلم بلا سبحانك الله وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم التوحيد ما مجرد فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبارك وتعالى حدثنا عاصم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إسحاق قال يحيى بن سعيد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن أبي معبد عن أبي عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عبد الله بن الأسود قال حدثنا خلوه الفضل بن علي بن العلاء قال حدثنا اسم بن ميت عن يحيى بن عبد الله محمد بن صيفي أن سمع بعد ما ولد معبد بن عباس يقول سمع بن عباس يقول ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تقوم على قوم أهل الجبل من أول ثم إلى جوحد الله بين أضفه بين أضفه ذلك وأخبره أن الله قال من خمس سنوات في يوم في يوم مريم بين بين صلوا فأخر وأن الله تعالى من زكاة في يوم تقول من يغني مترد فترد على فقراء فقيرين فإذا قروا ذلك وخذ منه وتوقف كلام أمام للناس حتى محمد بشير قال أنه فضل قال حدثنا شبير قال أبي حصين عن أبي حصين وإشهد نسوي من سنة وسمع الأسود أبن إلى العمال بشير قال قال نسوي يا معاذ هذا من حق الله قال الله سلام وأنه قال أن يعبد يشك شبه تفضل من حقهم الله ما حقهم عليه قال الله سلام قال لا يعذبهم حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صاصا عن ابي انس بن خدي رضي الله عنه رجل سمع رجل يقرا قل والله يرد الى من مزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان رجل يتقال لها فقال الرسول الذي نفسي بيده ان لا تدرس القران زاد اسمه جبر عن مالك عن عبد الرحمن بن عن ابي عن ابي سيخذ قال اخبرني اخي قال ذم من عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قال احدنا احد مصلي قال احد النبي قال احد عمرو بن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدث عن امي عمرو بن عبد الرحمن وقال في حجر الراشد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقرا اصحابي في صلاتي فيخدم يقول الله بين المرء يدور ثلاث مسابقات يسالوا اي شيء يسمع ذلك فسال قال نصر الرحمن ولا احب ان اقرا بقال نصر الرحمن وان الله يحبه هذا ابو قال يتبارك يقول الله عبد الرحمن ايمتى ورسول الحج حد محمد قال اخبرنا ابو وابي قال عن عمرو زيد بن معاويه بن وهب وابن ابي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال رسول الله الله يرحم الناس حدنا ومن قال حدنا حماد بن زيد نعم صلى الله على النبي فانا يا نشرب زيد قال قلنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول احد بناتي يدعو لنا الى ابنها في الموت قال النبي رضي الله عنه لا ان لله ما اخذ لو ما اعطى كل شيء عنده بجرم مره فلتصل تستسلم فعلى رسول وانا اقسمت تاتي النائب قال النبي صلى الله عليه وسلم وقام معاذ سعد بن عباده معاذ بن جبل فدعا اليه فدعا سوي نفسك تقعقع كان في شن فقال وضعت عينه فقال اسألني يا رسول الله هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحمه. فقال هذه رحمة جعل الله في عباده وإنما يرحم الله بما رحمه. وقال الله تعالى رزاق ذو قوة أمين. حدثنا عن أبي حمزة عن أبي عن الأعمش عن سعد بن نضر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النسل ما أحد صبا أصبر على أذن على أذن سمي اسم السلمي هو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النسل نحن نصبر أصبر على أذن على أذن على أذن سمعهن الله يدعون لو يدعون يدعون لو يدعون ما أبي ويرزقهم قول الله تعالى على مغيب فرد الله أحد وإن الله عنده المستوى أنزله بعلمه وتعمل المنثى ولا تغيظ الله ولا تضول بعلمه إلى يوم يقضي المستوى. قال يحيى الظاهر على كل شيء علم البطن على كل شيء علم. هذا خلوة قال أحد الناس بين الليل قال عبد الله بن جنان بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا من يتقي الله يرحمه ولله ولا يغفر له ولا متى يهدم الله إلا الله تدرس بأرض بأي أرض تموت إلا الله ولا متى تقوم سأل الله أحد الرحمن يوسف قال هذا الناس بين صوفيا بن إسماعيل الشامي المسروق عن الشام الله قال كما قال من هذا الرحمن غرب فقد كذب قال وقال لا ترك له سوده وهو قد ومن هذا غنى وقد كذب وقال لا رب غيب الا الله قال تعالى السلام من هذا الرحمن الحمد لله قال هذا شيء قال هذا مغرب قال هذا شق من سبب قال الله يصلي قال عبد الله كن يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله وقال نسلم من الله وسلم من قول تحيه الرسول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الرسول قال يقول تعالى مالك الناس مالك الناس فيه ابن عمر بن ابي سلمة رحمه الله وسلم قال احدنا المؤمن قال قال نسلم جابر قال زيد بن ابي هو رضي الله عنه وسلم قال انه قال يقول بعض ما قد يطوي السماء بيمينه يقول الملك ان يقول قال شعب الزبير بن مسافر وزيد بن سعد بن اسحاق بن يحيى وزيد بن الزهري عن ابي سلمة قال الله تعالى وقول وقول وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة والذلل ولله العزة الرسول محمد العزة الله وصفته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قط وعزتك. وقال ابو هريره عن مسلم قال يبقى رجل من الجنه النار قال رجاء اهل النار يدخلون الجنه يقول رب اسلم وجعل النار ولا وزرك لا اسالك غيرها. قال ابو سعيد الرسول قال قال الله عز وجل كذلك وعصب لك ذلك وعشره امثالي. وقال ايوب وعزك لا غنى عن لا غنى بي عن بركتك. وقال ومن قال حدثنا ولد حدثنا شن المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريد قال عن يحيى بن عمرو عن النعبس ان النسر كان يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت لا الذي لا اله انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون. حدثنا ابن ابي اسود النبي الاسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبان قال عن سبعين يسرى انه قال يقبل جنه وقال لقلب جنه وحدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا يزيد قال عن سنه وعن محتوى انسان قال سبعين وقال ابي قال عن سبعين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في المسجد حتى يضع في ربنا عن قدم فينزل وضع ربنا من يقول قد بعزتك وكرمك لا ترجم تفضل حتى ان شاء الله ولا خلق فيسكن من فضل فضل الجنه. قال وقال الله تعالى هو الذي خلق السماء الذي خلق السماء والارض بحق حق عدل قبل قال حدثنا سبعين عن مجرد عن سليمان عن فوز عن عباس رضي الله عنه قال قلنا مسلم يدعون الليل وما انك الحمد ان تقول رب السماء والارض لك الحمد ان تقيم السماء والارض ما فيهن ولك الحمد ولك الحمد ان تنور السماء والارض قولك حق وهذا حق ولقاء حق ولجق وحق النار حق والنفس حق اللهم لك الحمد وكلمه وعليك الوكل وعليك الحمد وكلمه وخاصه بحق وعليك الحمد فاغفر لما قدمت وما اخرت وما اسرت واسرت وعلمت ان لا اله الا الله غير لا اله الا غيرك. هذا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان وبهذا قال انت حق قولك حق وحدنا قولي وقول الله دار باب قول الله تعالى غير مصير مصيره. وقال الاعمش عن تميم عن وضعنا اشتغل الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات فانزل تعالى النبي السلام قد سمع الله قولتك جدك جدك لزوجها. هذا سلم محمد قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي عثمان عن ابي موسى قال كنا من المسلمين سوين فكنا اذا علمنا كبر قال ابو عمرو زغبين قال ابو اربع انا مجمعنا بدون صلاه ما روي بنا تدعون تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله. قال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوه الا بالله انك جمع بصيرا قال لا الا ادلك به. هذا يحيى حدثنا يحيى به هذا يحيى مسلم قال حدثنا الله من قال اخبرني عمرو بن يزيد عمرو بن يزيد عن ابي قيل انه سمع عبد الله بن عمرو ان ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال ان سيدنا رسول الله دعانا بصيرا قال اللهم اني ظلمت ظلمك انت الغفور ثم الا انت الله الا انت الغفور لما فرط من عندك انك غفور رحيم. عدنا عبد الله قال اخبرني وابن قال اخبرني وابن هشام قال هذا هو تنعش رضي الله عنه قال من المسلم ان جبريل عليه السلام ناداني قال ان الله قد سمع قول قومك ومرد علي قال بقول الله تعالى والقدر فرق ولا قدر هذا ابراهيم بن قال عدنا من ميس قال عدنا عبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمعت محمد بن كذب حدثنا عبد الحج عبد الله بن حسن قال يقول اخبرني جابر بن عبد الله السلمي عند السلمي السلمي ولا السلمي السلمي قال كان رسول الله يعلم يعني واصحابه الاستقرار يقول كل كما ينوشه ويقول يقول اذا هم اذا هم احدهم بالامر فليبقى ركعتي من غيره ثم يقول اللهم اني استحق المنزل القدر القدر واسر المنزل فانك تقول الاقدر فانا ولم تعلم الغيب اللهم فان كنت تعلم هذا الامر رسم الجميع عيني خير لي به حجر في عاجل في عاجل امر واجل وقال في دين وعاش واقبل امر لي وقل ويسر لي وقال اللهم بارك لي فيه اللهم ان كنت تعلم انه شر لي به ودنيا ودنيا ومعاشي واقبل امر لي وقال في عاجل امر واجل واصرفني عنه واقدر الخير هذا ثم ترضين ثم رضيني به وقل وقل وقل الله تعالى وقل في تمام الصراحه لن سيد سعيد مسلم عند من وراك يا ابو سبع وقد انسلم معنا أنا عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلم ولا وقلاه مقلب القلوب أن الله يبعث الاسم لله وحيدا. قال ابن عباس زوج لعظمتي وربر البر اللطيف حدنا أبو اليمن قال أبو شعب قال حدنا أبو زمان قال رجل أبي وقتر الله ورسول الله قال الله تساوي سيد اسم الميتان لله وحيدا من أحصى دخل الجنة أحسن أحب الله السؤال بسم الله تعالى والاستعلم بها حدنا بها حدنا عبد الله عزيزنا عبد الله قال عبد المالك عن سعيد النبي سعيد المقبولي عن أبي وقتر الله ورسول الله قال إذا جاء ربما رسول ينقوب بصنا فيه ثلاثة مرات ثلاثة مرات بثوبي ثلاثة مرات وليقول باسمك رب باسمك رب وضع جنبي وقرب وأنا مسكت نفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل الله ونفسي بفضل زيد بن سعد بن ابي هريره رضي الله عنه وسلم وزيد بن ابي طلحه بن زكريا بن سعد بن ابي عامر رضي الله عنه وسلم بن اجد بن عاشلنا عن سعد بن ابي هريره نفسه تابع ومحمد بن رحمه الدرور وسو حسين هذا اسم قال هذا شبع عبد الله بن ابي قال عن حبيب قال كان اسمه الاول ورشق قال اسمه باسمك موت وحوى باسمك هي موت واذا اصبح الحمد لله احنا بعد ما تدين شهد سعد بن حمزه قال هذا شبع قال المسؤول عن 40 ايوه من حرج خرج من حرج من عن ابي قال كان اسمه الاخر وجاه لما يقرب اسمك موت وانا موت ونحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله أحيانا بعد ما تولي نشر حذر قدوم سعيد قال حذر جليون أما شرعا سعيد عن قول بأننا بسر رجعنا وقال قرر نشر نحن قرر رضي التياب وقال بسم الله مجد نشهد وجد نشهد ورد طرفنا وقدر ربي من ملدهم في ذلك من يرشد وعبدا هذا عبد الله نسلم قرر هذا نقضي معنا صلح عن إبراهيم عن أمام عن أمام عن أدين حذر قال سعيد النفس سعيد النسلم سعيد النسلم قلت أفسره كلاب المعلمة دبيل قال إذا وصلت كبير معنا بقى اسم الله بمسك فيها فكل وإذا رجل بمعرض الخرق فقاز أقف كل هذا نحن يوسف يوسف موسى قال حذر أبو خالد العمر قال سمعت وشان الله راحوا دعوا عن نبي عنا اشترى الله قالوا قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله إن هنا أقوى محيوا حديثا عهدهم بش بشرك يأتون برحمن إلى الذي يذكر اسم الله إلى يملا قال اذكروا أنتم اسم الله وقلوا تبع محمد بن عبد الرحمن الضباب إلى اسم الله حزن حدنا وبن حفظ النمر قال حدنا إشان قال عن اسم قال رحمة بسلم بقف شيء نسمي وكبر حدنا عبد النمر حفظ النمر قال حدنا شبت عن اسم ابن قيس عن جنب أن شاد النصر يوم النحلي صلى ثم خطب وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخر من يذبح فليذبح بسم الله حدنا ونعم قال حدنا وقع عن عبد الله بن دنيا عن عمر رضي الله عنه قال قال نسول لا تحلوا بابكم لا تحلوا بابكم كان حلما بالله بالله بابوا يذكر الذات والنعوت وأسامي الله وخالق وذلك بيد إليه فذكر الذات بسم الله بسم الله على هذا ما قال أبو شعبة المنصوري قال أبو عمرو بن أبي سفيان بن أبي إبن أس ابن أسيد النجارية الثقفي قال بني حليف لبني زهرة وكان أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه قال الله قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل بن أنصاري وقبيل بن أنصاري وأخبرني عبيد الله بن عياض أن مثل هذا أخبرك أنه حين اجتمع واستعار منها موسى يستحد بها فالمغرب من الحرم يقتل قال أبو أنصاري وليس بني حين أقتل مسلم على شق كان الله أصحابي وذكر ذلك لن يشأ يبارك على الأصل وصال شنو مزاي فقد ابن هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مسلم أصحاب أخبرهم يوم وصل بقول الله تعالى وحزن كل نصر قول الجلة ذكر في نشر الأول في نفسك هذا هو نحزن قال ابن حفص بن غيث قال هذا النبي قال هذا نعشر شقي عن عبد الله وعبد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد غير الله غير من الله من أجل ذلك عرض الباش وما يحب إليه المدح من الله تعالى هذا بعد العدان قال عبد الله قال عن أبي حمزة عن عبد الله عن أبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال مهر قدر في كتابه هو يكتب على نفسه وضع عنده على العرش إذا أحد يتغلب غضبه وضع عندي وضع حدثنا عمر حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص موضوع وضع حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان قال سمعت صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم يقول الله تعالى أنا عند ضم عندي وأنا معه ذكر ذكر النفس ذكر النفس ذكر من ذكر من خير من تقرب إلى عبد الشين تقرب إلى ذر تقرب إلى ذر تقرب إلى ذر وإن أدنى مشيت طور تقرب إلى تعالى كل شيء يكون إلى وجه وحتى الناس يقول من قال حدثنا من عن عمي عن عمي عن جابر بن عبد الله قال لما جلس هذا يقول والقضاء بعد ربما عندما بيقول قال مسلم عود بوجهك قوقا فقال أو من تحت أرجوكم فقال مسلم عود بوجهك قال بسكم شيء فقال مسلم هذا أيسر قال الله تعالى تصنع ولتصنع على ولتصنع على عيني تغذى وقال جلالك تجيب من حجر موسى مشبه قال حدث شبه ما فعل عبد الله قال هذا عبد الله قال ذكر تجلى عن مسجد قال ان الله يخفى عليكم ان الله ليس الاعور ان شر يدي الى عين النفس هذا تجلى ورى الاعور العين اليمنى كان عين عمد طفيه هذا رجل من قال هذا مشبه قال ربنا قدر بسم الله شر من شر وقال ما بعث الله من نبي ان رغم ما لوار كذب ان ارى ان ربكم جل وعلا مقدم يعني كبر الله الخالق البار موسى حدثنا سوق قال حدثنا عبد الله بن قال هذا النوب قال هذا النوب قال هذا موسى بن عقبه قال هذا عبد الله بن حبان عن ابن حريز عن ابي سعيد خدري رضي الله عنه في بيت غزوه نصر قال موسى بسلام ان موسى صبى بايا فاراد ان يستبدل ولا يحمل نبه من سمع الناس وقر ما عليه عمل عليه قال معلومنا الله قد قال قد مرقى وقد بجانا قصاد سمد بسعين قال وقال قد نشرت من سنسوا قال الله خلقها قال ودريت على ما خلقت بيدي حتى ما دم فضل قال هذا نشرت قال عن سبب ورحمة سبب قد يجمع الله من يقول كذا يقول كذلك فيقول كذلك فيقول استشفعنا ربي حتى يحنا ما كان هذا بيت ونبي يقول ما دم ما ترى نسخ خلق الله بيد واسع لك الملك يقول وعلمك أسماء كل شيء كل شيء اشفعنا يا ربك حتى يحنا ما كان هذا يقول لسوا هناكم لسوا هناك ويذكر رضي الله كل يوم قضيت الله سبحانه يتوب نحن من نوار الرسول بعد الله رضي الله عنه فيقول لسناكم ما يذكر قضيت الله سبحانه يتوب رحمة خليل الرحمن فيتوب رحمة فيقول لسناكم ما يذكر قضيت الله سبحانه يتوب سعد الله عبد الله عبدنا تولى الله تبارك الله تكلمه فيقول سبحانه لسناكم ما يذكر الله قضيت الله سبحانه يتوب رحمة سعد الله عبد الله عبد الله رسول الله كلمة وروحه وروح بيتنا سبحانه يقول لسناكم ما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله قدما من ذكر بيتنا من ذكر بسنا ربي فيدون عليه في الله ربي وحده وسلم يدعون ما شاء الله يدعون ثم يقول ربي ارفع لا محمد ثم يقول ارفع محمد وقول اسمع وصلت والله وشفت شفاعة أحمد ربي محمد علمني ثم شفاعة يحد فيحدني حد ما يقول مجنة ثم أرجع مرج بيد رأيت ربي وقد سجد بيد ما شاء الله إنما قلت ثم قرف محمد وقول اسمع وصلت وطوى شفاعة شفاعة الحمد ربي محمد علمني يا ربي ثم شفاعة يحد لي حدا فثم جنة مرج بيد خذ بيد رأيت ربي وقد سجد استأجنا بيد ما شاء الله إنما ثم قلت محمد ثم قرف محمد وقول وقول قل اسمع وصلت وطوى شفاعة شفاعة الحمد ربي محمد علمني ما شفاعة يحد لي حدا فثم جنة مرج بيد قرب من بقي من الليل ما حبس القرآن وجبا يقول لقد النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا من قلب من كان في قلبي وكان في قلبي الخير ما يزم شعر ثم يقول من قال لا كان في قلبي من الخير ما يزم برة ثم من قال لا كان في قلبي ما يزم من الخير ذرة هذا من قال أخر شيء قال حدا أبو زين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ولا يغضون نفقات مسحاء الليل وأن رقرة ما أنفق الله ما أنفق الله منذ قرن سبعة وثمانين أنه لم يغض ما في يده وقال أرفع ما يده وبيد الأخرى الميزان يخفض وارفع يا وارفع حتى نبقى من الحن قال حدثني عمي القاسم يحيى عن عبيد الله عن نبينا محمد رضي الله عنه وقال رسول الله وقال الله يقول الأرض النقض يقبض يوم القيامة الأرض تكون السماوات بيد يمين وما يقول أن الملك الله وسائل عمري وقال عمر بن حمزة سمعت من يسمع القرآن وقال سمعت من عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال من خرج عن نزولي قال عمر بن سلمة أن بورد قال خرج من يقبض الله الأرض هذا رسول قال حدثني أنا وسمع يحيى بن سمع عن سفيان سفيان قال حدثني منصور رسول الله عن إبراهيم عن عبيدة أنا عبد الله إني أودني شاهدني وسنا بقى لي محمد الله يشكر السماوات على إسمائي وأرض عليه والأرض على إسمائي والجبال على إسمائي والشجار على إسمائي والقلع على إسمائي والقلع الملك وتحكر رسول الله حتى بأن الرب بقى له وقال الله حق قدري هذا الحمد شاهدني وزاد به فضل ابن عيدان المسؤول عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضل يا رسول الله تعجب وتعجب وتصديق هذا العمر بن حسن قال حد النبي قال حد النبي قال سمعت إبراهيم قال سمعت على أحمد يقول قال عبد الله جار رجل مسلم من أهل الكتاب قال يا رسول الله يشكر السماوات على إسمائي والأرض على إسمائي والشجار والثرى على إسمائي والقلع على إسمائي على إسمائي ويقول الملك وأنا الملك ويرون المسلم الحق حتى بأن وجدت مقال وأخذ الله حق يقول يا شخص أغير من الله وقال عبيد الله بن عمرو بن عبد الملك شخص غير من الله رسول الله قال عبد الله قال عبد الملك أن ورد كذا المغيرة عن المغيرة قال قال سيد المبادة لو رأيت رجل ما أمرت إلى ربك بسيب غير مصف غير مصف مصفح غير مصفح غير غير رسول فقال عبد المغيرة سيد الله والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل من غجل غيرة اللي حرم الله على حرم الباش مضرنا مطرنا ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشر ومن رواه أحب إليه من حمد البيت حرم الله سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك بعث الله وجانا لقل أي شنك بغير الله وسمى الله تعالى استعلى نفسه وشيء يقول له وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن شيئا وهو من صفات الله وخلق كل شيء هالك الوجه هذا عبد الله يسوق رقبنا مرقنا بحزم عن سلم سالم قال لنا سلم رجل معك من القرآن شيء قال لنا قرآن سورة كذا وسورة وسورة كذا سورة اسمها لا ابن قرآن شرم يوقع رب العرش العظيم حدنا وعلى قال استوى الاسم يرتبع سلم نخلق لنا وغل جلس وعلى العرش وقال ابن عباس المجيد الكريم والولود الحبيب وقال حميد وقال حميد مجيد كأنه فعيل من مجد محمود من حميل هذا بعدنا عن أبي حمزة الأعمد عن الأعمش عن جامد نشدنا عن صفوان المحدث عن عمران بن حسين قال إني كن إني عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم فقال بشرتنا بعثنا ولا حسبك سؤال جابر بن عبد الشيخ نبي رد سلمي أراه السلمي أراه أبو عبد الرحمن أما جابر بن عبد الله الأنصاري سلمي فيش خلاف هنا يعني لا يؤخذ علينا يقصد السلمي أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أما السلمي فجابر بن عبد الله بني سلمة جابتك فقال بقبل البشرى بني تميم فقال بشرى فاعطنا فدخل الناس من اهل وقال قبل البشرى لمن لم يقبل بني تميم اذ لم يقبل بني تميم قال قبل نجيتنا جئناك لنتفقه في الدين واسالك عن اول هذا الامر مكان قال كان الله يقول شيء قبله وكان عرشه على 100 مره السماء وكتب في كل وقد ذكر كل شيء ثم اتى الرجل وقال يا امرا وادرك قال قد ذبت من تركت اطلبها فاذا السرب ينقطع دونها وام الله لو وجدت ان قدمت ولم اخم هذا العبد العلي بن عبد الله قال هذا الله قال وما نعم من قال هذا الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان يمين الله ما لا يغطوا لا يغطوا بقم سحاء الليل والنهار رأيت سحاء الليل وأن الليل وأن الليل والنهار رأيت ما أنفق من دخل قصبة من ينام ينقص من يمين ينقص ما في يمين وعرش وعلى ما يويد أخرى البيض أو القبض يرفع ويخفض هذا الأحمد قال أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وقال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد وحدث يشكو بلعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك قال إذا قلت أجل وكذا قال أجل وكذا رسول كاتما شيئا لك كتم هذا قال وقال زوجك خرج زوجك تقول زوجك قلنا الزواج قلنا أهلت وزوجك الله تعالى فوق سبع سماوات وعن ثابت بن سكن الله وتخشى الناس ونزلت في شأن زيد وحزيد وزيد بن حارثة هذا قال ابن عيينة قال حدثنا عيسى بن ضمان قال حسبي الله بن مالك قال نزل الحلو في زنا بنت جهنم وأطعم عليها من الخبز ورحمة كتب الله زين نزل الله كان تقول إن الله كان في السماء هذا قال أخر شيء قال أحد وزنا وزنا وزنا وزنا وزنا وزنا قال إن الله لم يقل خلق ثلاثة عند عشان نحن قال أحد من المتقى أحد من المتقين قال أحد ثاني أبي قال أحد ثاني نوع عرض من سنة أبي رضي الله عنه سنة نوع قال من أمن الله ورسوله قبل صلاة صمر وقبل صلاة صمر رمضان كان عقل الله يخرجنا أجر في سبيل الله وجل في أرض الذي ولد فيها قال يا صاحبنا ما بيد أن نربيه في الناس بذلك أن قال إن الجنة ما درجنا عبد الله المجاهد في سبيل الله درجنا ما بينه وما بين سماء الأرض لا سطوا الله في الدرس بين أوسط الجنة وأعلى الجنة وقع الجنة من المتفجر من الجنة هذا يحمل حول جابر قال أحد نوع من شاء عن إبراهيم والتيمي وعن أبي عن أبي ذر قال قد مسوا شرط مجاهد ومن مقرض شمس قال ما درجنا ما درجنا قلت الله ورسوله قال إنك مستمع سجود وسمع وكان قد قدر الجنة حيث جبت الله ما بيت مقرض ذلك مستقر لها في قلعة عبد الله ذلك مستقر لها في قلعة عبد الله هذا موسى بن موسى عن إبراهيم قال هذا مشابه عن عبيد الله عن عبيد بن السباق نزل هذا ابن ثابت وكان وقال لي فعدني هذا عبد الرحمن بن قرن مشابه عن مسنا عن السباق نزل ابن ثابت حدث وقال أرسل إلي أبو بكر فذهب بعض القرآن هذا وجدت آخر رسول تطلب معي بخزر لمن صيبر أجل ما أن قدر الله قد جاءكم رسول من أنفسكم حتى قدم البراء هذا يحمل كان قال هذا ابن موسى بها هذا وقال معي بخزر لمن صيبر قال حدنا معل لبن أسن قال حدنا ويبقى عن سيدنا قدر قال حدنا أبي عليك عن ابن عباس رضي الله عنه وقال كان يسلم يقول لا إله إلا العليم الحليم لا إله إلا رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات ورب السماوات ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا محمد يوسف قال حدثنا امرأة يوسف يا انا عن عمرو بن يحيى عن ابي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انه يسرقون من مرقبة فاذا موسى قال لهم قائمة المقام العرشي وقال مجئت عن عبد الله عن عبد الله بن فضل النبي صلى الله عليه وسلم قال الاول من باعك فاذا موسى اخذ بالعرشي قول لي فتعرف ما يكتب له يقول جلاله كل ذلك يصدق المكتوب قال ابو جهم مرته عن عبد الله بن عباس بن ربيعة رضي الله عنه قال يا مريم هذا العلم هذا الرجل الذي يزعم انه ياتي خبر السماء وقال مجئت عن عمرو الصياف والكلم الطيب يرفع الكلم الطيب وقال المعارج ما يكتب له الله تعالى هذا ما يسمعه قال عبد الملك عبد السلام رجع النبي رضي الله عنه وصلى وقال يتعقب من ولكم لما لكتم الليل ما لكتم من رجل ما كسرت العصر للصلاة عصر الرجلي ثم رجل بيضا وفاز المروان ومن كفر وفاز قلت أفضل مصر الله تنوان صلى محمد وقرد وقرد وقرد وقرد قال عدن جميع من قال عدن عبد الله بن زنان عبد الله بن رضي الله عنه قال قرر صلى من تستقضى رسال بيعدلي بيعدلي تامرات من كسب طيب رسال الله طيب إن الله تقبل من ثم يربي رسال بكما يربي أحدكم فلوه فلوه حتى نوان ترجم وراه وارقى وعن عبد الله بن زنان عن سعيد بن سنة نبي رسال النبي صلى الله عليه وسلم الله إلى الله إلى الطيب هذا عبد الله بن محمد قال عدن جميع قال عدن سعيد وقال عن أبي عزان عن بس النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إن عند ربي لا إله إلا الله العظيم رب لا إله إلا رب العرش العظيم لا إله رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكريم هذا قبيس قال هذا نسبنا عليه عن ابن أبي نعم من ابن أبي أو أبي أو أبي نعم شك قبيس شك قبيس عن أبي سعيد عن أبي سعيد قال أبو إثر النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب بذهيبة بغزارة بين الرأي وحدنا أصحاب النصر قال أحد المرزق قال قال أخبرنا شبهنا عن أبي عن أبي نعم عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد خذ الله ونقب بعض عليهم وباليمني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطرب تعيب بطرب بغزارة بين أقل الناس من عضلي ثم أعلم المجاشين ورين عيد من فتن فزاري وعن أبونا أقل من علاثة ابن علاثة من علاثة عمري ثم أحد وني كلاب وبن زاري خري الخير الطائي ثم أحد وني نبحان وتغير قل شو نصر ولا فقد وزن الذي أنجى الرأي وقد ما تلف بأكبر جن غير العين نأتي الجبيني كث اللحية كث اللحية ما شغل جن محل قرآن وقال محمد تقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا وعصيت ويأمن على الأرض ثمون على شخص رجل من قبلي قتله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فرموا لقد نزل من ضدي هذا يقرقون يقرقون وقال الجوز عن جامعين وقال الإسلام وروق السلام من الرمية يقتل أهل الإسلام ويتون أهل الأوثان إن أرخون أقتل قد لا أحد جامعين ويقع أيش من ويقع أحد جامعين عمش عن أمرين التيمية عن أبي عن أبي ذر قال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال وشمس مستقر لقال مستقرها تحت العرش تحت العرش قول الله تعالى وجوه يوم نظر ربنا فحدا الله قال حدثنا خالد بن شيم عن اسمع عن قيس عن جليل قال قلنا الجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى قبر يثبت قدم سرنا بك نظر نظر قبر تضمون في تضمون في رؤيته فإن السنة لا تقول على صلاة قال وشمس على قول على هذا يوسف بن قال هذا عاصم يوسف الأربعي قال عن أبو شهاب قال عن أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي خالد عن أبي حازم عن جليل بن عبد الله قال عن الناس بن قصر بن بكر معينا حدثنا عبد الله بن عبد حدثنا عبد الله بن عبد الله حدثنا قال حدثنا حسن بن جعفي وعن زيد قال حدثنا بن مشرين عن قيس بن حزم قال حدثنا جرير قال حدثنا قال جعلنا رسول الله بن قيس وقال نفس الله بن قيس قد ترون هذا رجل ضامن يبي ورجع عندنا عبد العزيز قد عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن جعفي بن جعفي عطاء بن يزيد ليث عن ابراهيم عن ابراهيم بن رسول الله رسول الله نزل قالوا يا رسول الله ربنا ما قبل قال رسول الله ضامن ما تدورون في رأس القمر ليس لا تدري قال يا رسول الله قالت تدورون في الشمس ليس دون سعب قال يا رسول الله قالوا نرون كذا كما يجمع الله كذلك يجمع الله الناس يقول يقول من كان ابو شيء ما يتبعه من فليتبعه فليتبعه من كان ابو الشمس الشمس فمن كان ابو القمر القمر كان عبد الله يتوخذ القادر فيها شافع وهنا في قاشك ابراهيم فياتي الله فيهدم الله ويقول ربكم يقول هذا ما كان حتى ياتي ربنا فيهدم جامرفنا ربنا عربنا بياتي وربنا في سوره الذي عربنا ويقول ربكم يقول تربون فيتبعونه وضرب رسول من رجب اول وانا وامتي اول من واول من يجيز من يجيز ولا ذكر من الرسل ودعوا رسول من الله وسلم سلم بجنم كان يقول تشوف السعد الارض السعد قالوا نعم يا رسول الله ما تلاشك السعد غير ان ما قدر ما قد ما قدر عظمي الا لا تاخذ زماني فمن الموقع عملي من الموقع الموبق بقي بعملي او الموثوق او الموثق أو الموثق بعمل يوم المرتخل المخردل أو المجازة ونحو ثم تجلى حتى يبرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج برحمته من أراد من النار ومن أراد أن يخرج من النار من كان يشوف إلا من من أراد أن أراد الله ومن يشهد من يشهد الله أن الله أن الله لا إله إلا الله ويعرفون من النار بعد رسل تقول أن ربنا آدم تقول أن ربنا آدم إلا ترسل حرم الله أن لا تقول أن ترسل جب يخرج من النار قد تحشو بيصب عليه مرح من بطول تحت عظام تبدأ بدو يعمل بين السيري ثم يبرغ الله بقضاء بين عباده ويبقى رجل مقول مجهد النار يقول آخر دار النار يقول بيقول أو بصرف جهد النار قد قدش بني وخلق من يقول الله ما شهد ثم يقول هل عسيت أن تنفت سنة قد قرأ قال يا رسول الله ربنا نعوذ بك من ما شاء الله يصرف الله بيصرف الله وجعلنا لبيلا اقول انا راوي ساكن ما شاء الله يسكت ما قال يا رب قدمني الى جنبي يقول الله ليس قد على الله وقال ليس قد على الله وما قال لك عن غير الذي عفت عطيت ابدا ولا لك ابن ادم اغدر يقول يا ربي وادعو الله حتى يقول اغدا العسيد انا اريد ذلك الزرغل يقول لا يسرق لا يسرق لا يسرق غيره ويتمشى من عدو وثقه يقدمه الى جنبه اذا قام الى جنبه انتقهت الى لون الجنه فرمى فيها من الحبرات الحبرات والاسوس السريه يسكت ما شاء الله يسكت ما قال يا رب قدمني الى جنبي يقول ليس قد على الله وادعو وما قال لك الزرغل ما اعطيت يقول يا ابن ادم اغدر يقول يا ربي لا كنا نشقى قلبي الزرغل يدحى حتى يرى غلامه بذلك ابن قال ادخل الرجال بذلك قال قال له التمنى وحسن ربه فإذا الله يتمنى حتى إنه لا أن الله لا يذكره ويقول كذا وكذا حتى انقضت بنا من قال الله لا كذلك ومثله معه قال رضي الله عنه شيئا نقضي مع أبو رتل ردوا عليه شيئا لعلي من حديث شيئا حتى أن حدث أبو هريرة أن الله تعالى قال كذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري عشرة أمثال ما وجابه قال أبو المعبد الله قوله ذلك لك ذلك له مثله ما وثل ما وقال أبو سعيد أبو الخدري أحد أشهد أن يعبد من رسول الله قوله هو ذلك قوله ذلك له لك وعشرة أمثال قال أبو هريرة قال لك الجنة قال لك الجنة دخول الجنة هذا يمكن قال أحد أن قال أحد أن قال أن الناس عن سيد النبي لأن الناس بعض أن الناس عن عطاء ابن عن عطاء ابن يسأل عن أبي سعيد الخدري قال أنا رسول الله ربنا بقول قال تدرون في الشمس لو قمر أنت قد صاعم قلنا قال نقول تدرون قال أنا قلنا تدرون في رؤية القبل ربكم ما قلنا تدرون في رؤية ما ثم إن من ثم قال يا دم الدنيا كل قمر مكان يعبد بيت أبو سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم كما يسجد فيعود فيعود ظهره ضاقا ونحن ميت بالجسري فيجعل بين ظهري جهنم قل يا رسول الله قال ما حظ مثل تعالى تخذ بك ليبلو حسكة مفلطحة لا شوك عقيفة عقيفة يتكون بنجدين وقال سعد المؤمن قال ماذا قطر والكربر قوير وكجويد القيوة كيف نجم مسلم ونجم مخدوش ونجم مخدوش في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سعد فانتم مشهد لي مرشد وحقا حتى بينكم المؤمن يمر ذلك جبر ويدرهم قد نوم قد نجم يقول يقول ربنا يقول كذو شرنا رسولنا معنا وزمنا معنا فقر الله عدد من ذاشتم قلبي مثقال درد من مثقال دينار من يمن فقرجو وحر الصبراء من فيتون ما هو عظم قد غضب النار إلى أقدام إلى قدم وصف أو إلى أنصفي وإلى أنصفي ساقي بيرجون النعم منهم فيخرجون مع عرب المعدو ويقول أبو بن شطبي قلبي مثقال نصف دينار من دينار من فقرجو ويقول من عرب ما يعودون ويقولون فيقول ذا وقد نشهد بقلبه قلبه من يمن فيخرج ويخرج من عرفه مقلب جهنم فان لم تصدقوا فاقرؤوا ان الله يظلم متقرضا من تقاسم ضيفه فيشفع النبي والملك والمؤمن ويقول جبار بقد شفعت فيقبضه قال من يبغى يقول اخذ من جوه يقول من الانباء فيرجعون يقول والحياه من بدون في حبتي كما تبدو حبتي في حمير السيد قد رايت ولا جن الصخر الى جنب الشمس وكان الشمس منها كان اخضر وكان الابيض كان ابيض ويخرج من عرقه النمل ويجعل في قلبهم خاتم ويقول هؤلاء هؤلاء اهل الجنه هؤلاء قد قدر ما دخلوا الجنه بغير عمل ولا خير قدموا فيقال لقد لكم فيقول لكم ما رايتم ومثله ومثله معه ومثله معه قال عدنا وقال حجل من احد من احد قال عدنا قال انس رضي الله عنه قال يحبس المؤمن يحبس المؤمن يقعد حتى يهمه بذلك يقول الله سبحانه ربي بين مكان بيت الله يقول انت ادم من الناس خلق الله يسكن الجنه وجنته وخلق السماوات والارض وعلمك هذا اسماء كل شيء ارتفع من رب عند ربك حتى يرحم من مكان الى قلوب ربك استنكم يقول الله سبحانه وتعالى لا سبك اكل واكله من الشر وقد نهى عنه انا بارك الله عن اول نبي اول نبي بعثه بعث الله الأربعة ونوح بيقول سنة قد خذوا لا تصرف ولا ربه وغير علم قيد ولا مقيد رحمة بيقول أتبي قلب يدون بني بيقول الناس ولا ثلاثة ولا كذب كلمات كذب هن ويقول أتوا موسى عبد الله عبد عبد الله عبد أتى الله تورات وكلمه قرب ونجية قال يا موسى بقول سنة رسولنا وثلاثة الله سبحانه وتعالى الناس ولا كذب عبد الله ورسوله وكلمه روح كبار وروح الله كلمته قال ربي تونس بيقول سنة قد خذوا محمد صلى الله عليه وسلم قد مدم متقرب يدون بس أنا ربي في داري بيدلي علي يدلي علي في فاستأذن على ربي في داره هذا فيه إشارة إلى إلى إلى العلو وقد ورد في رواية كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله والذهبي في كتاب العلو على قال على سريره في الرواية الأخرى والمراد الإشارة إلى العرش وإلى العلو لله تبارك وتعالى نعم قال فيذل لي علي بذرة وقد سأل الملائكة ما شاء الله إذا يقول فمحمد يقول اسمه وشفاته وشفاته وربه قال بربا ربي فارس بأثني على ربي بثنائي وتحمديني وعلمني بيحد لي حدا فيخرج وادخل من الجنة وقال قال سمعت وإذا نقول فأخرج من النار وادخل الجنة ثم أعود وأسأل على ربي في داري فيذل لي علي بذرة وقد سأل الملائكة ما شاء الله إذا يقول فمحمد يقول اسمه وشفاته وشفاته وسألت وطواف قال بربا رأسي بأثني على ربي بثنائي وتحمد بعد يعلمني قال ثم أشفى فيحد لحدا فأخرج فأدخل الجنة قال قد وسمعت يقول فأخرج من فقال فأخرج فأخرج من فأدخل الجنة ثم أستنى ربي في ذلك ربي هذا رجل قد سألنا في ذلك ما شاء الله إذا ما قلوا فمحمد قل اسمع أشفى أشفى أشفى أشفى وسألت وقال ربي فرأسي فأثني فأثني على ربي في ثنين وتعمل يعلمني قال ثم أشفى فيحد لحدا فأخرج فأدخل الجنة قال وقد سمعت يقول فأخرج فأخرج من فأدخل الجنة حتى بقي من الإيمان حبس القرآن وجب عليه قول ثم ثلاثة عشر وعشرة بذكر بقى محمود قال هذا المقام محمود رب قول الحمد الذي وعده وعده وعده ونبيه صلى الله عليه وسلم هذا محمود حد عبد الله عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال حدثني صالح صالح عن ابن شهاب قال حدثنا سمعه رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع في قبه وقال مصبر حتى تقرب الله الله ورسوله اني الحو هذا حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن جريج عن سلمة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله قد جاء من قال اللهم ان ربنا لك الحمد انت رب السماوات والارض لك الحمد انت رب السماوات والارض فينا لك الحمد انت رب السماوات والارض فينا لك الحمد الحق وقولك حق وقولك الحق ووعدك حق ووعدك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والسلام اللهم لك الحمد بك امد وعليك توكلت وعليك خصمتك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت واصرت واعلنت وما انت على به من الا الا انت قال ابو عبد الله الزهري أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبيري وأبو الزبير عن طاووس قيام وقال جاد القيوم القائم على كل شيء وقال عمر القيام وكلاهما من قال حدثنا يوسف بن قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة قال خيثمة عن عدي بن عقيل عن أبي حاتم رضي الله عنه قال رسول الله منكم من أحد ليس يقول رب وليس من ترجمان ولا حجاب يحجبه حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران أبي بكر عن أبي عبد الله بن قيس عن أبي عن أنس قال أنه قال جنة من فضل آيتها فيما جنتان من ذهب آيتها فيما وقب ما ينقب بين نظر الرب إلى الرداء والكبر على وجهه في جنة عدن هذا نحو يذوق عن رسول الله قال عبد الملك بن أعيان وجامع وجامع بن أبي رش بن أبي رش الراشدين قال أبي وعن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله أطلع على المسلم من كذب لقي الله عليه قال عبد الله ثم قال رسول الله مصداق من كذب مصداقه من كذب الأشرار الذي يقولون الذي أشتر بعد الله من ثمن قد يقول خلق في الآخر ولكن الله الآية هذا عبد الله محمد قال عبد الله سبحانه وتعالى من عمري عن أبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك الثلاثة لك الله يمر قدر ونرى رجل حرب على سلعة قد يطبع بها أكثر مما يطبع وكذب ورجل حرب عليه من كذب بعد العصر يقتل مال من المسلمين ورجل من عمر الله ما يندي يقول ويقول الله فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلك ما فضل ما لم تعمل إليك هذا محمد ثم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب قال محمد عن أبي بكر عن ابن أبي بكر عن أبي بكر عن رسول الله قال الزمن خسر هيئته وخلق السماء قال خلق السماء الأرض السنة عشر شهر من الربيع المطلق من الربيع القادم هذا الحجة والمحرم والربيع المطلق من جمادى الشمس الشمس قلنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه يسمى سمي بغير سمي بغير سمي بغير اسم قال الزاب الحجة قلنا بل قال أيوب هذا قلنا الله سبحانه بسكت على الله سمي سمي بغير سمي قال البدا قلنا بل قال أيوب هذا قلنا الله سبحانه قال بسكت على الله سمي سمي بغير اسم قال يسمون قلنا بل قال أيوب هذا قلنا محمد رسول قال والله ما عليك محمد ما يبيك ما في شيء ما يقص قلنا الله سبحانه قال من قال ترجع بعد طلعة يوم قرب بعد ربي الله سبحانه قال بعد بعد بعد بعد يبلغه أن يكون من بعض من سمعه فكان محمد ذكره فقال صدقا وسلم قد مقال بلغ الله البلغ فما جاء بقول الله تعالى إن رحمة الله يقول المشي حتى وسلم قال حتى عبد الواحد قال حتى نعصر مع نبي عثمان عن أسامة قال كان ابن لبعض من النبي سلم يأخذ فرصة إليه فرصة أن يأتي فقرصة أن فرصة أن إذا أخذ ومعض وقل جاند بمسلم وكل الناس المسلم تصبر تحت فرصة إليه وقسمت عليه فقال رسول الله وقم مع ذم وجبل وبين كعب عبد الصمد فلما تخلنا أول رسول صلى الله عليه ونفسه تقال قالوا في صدري حبيسته قال كان شنة حسبت قالك أن شنة فكر رسول الله فقال سعد بن عبادة تبكي قال إنما الله قال إنما يرحم الله من عباد رحمة هذا من الله بن سعد بن سعد بن رميق قال يا أخو قال هذا عن سالم بن كيسان عن رجل نبي رضي الله عنه وسلم وقال خذ من الجنة ربي ما قال الجنة يا ربي ما لا لا يدخل أضع لا ضعف الناس وسقط وسقطهم وقال النار يا وثرت منك يعني وثرت منك بني فقال الله تعالى بالجنة أنت رحمتي وقال النار أنت عذاب وسمي من شواء لكل واحد منهم منكم ملكات منكم ملؤها قال أما بالجنة قال أما الجنة فقال إن الله يظلم من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار من يشاء فيكون فيها فيقول فتقول المزيد حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض ويقول قط حتى نحوز من المرأة قال حتى نشام قال أنا سنة لك الله نسر لنا وقال لسمنا وقال سفع من النائل إلى صباح عقوبة وهو بدأ يوم يقوم الله شأن البطل الرحمة ما يقول جان نبيه وقال نقول ما حد نقول أنا خير حد نشأن نبي سلم قال الله تعالى إن الله يجزي سبته ولا تزوج حد نوسقر حد نوعه ترى ما مشان يبي رأي ما يبي آخر تعالى وقال ذنب الله يعني قال جاء حبر الرسول صلى الله فقال يا محمد إن الله يرسم على السماء الأرض على الأرض على اسمه الأرض على اسمه على اسمه الجبال على اسمه والجبال الشر النار والنهر عز وجل خلق الأسماء ثم يقول أبيرين الملك وذكر رسول الله قال ما قدر الحق قدر قال ما جاء في تخليقي في تخليق سبعة أرواح من الخلق يقول فعله رب تبارك وتعالى وأمره فالرب بصفاته وقبع وفعله وأمره هو الخالق والمكون وهو المخلوق غير مخلوق ما كان فعله وأمره وخلقه وتكوينه فما هو المخلوق المكون حتى نسعد بن أبي مريم قال حدثنا أبي قال أخبرنا محمد جابر قال أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن قريب بن عباس قال بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عند الله انظر كيف صلى الله عليه وسلم قال لما كانت الى اخير او بعضه قال بلغ رسول السماء فقال ان السماء رضي الله قوله الى البيت مقبل وضوء استنى ثم صلى 11 ركعه ثم اذن بلال بصلى الصلاه صلى ركعتين مخرج صلى الناس الصحى هذا ثناء باب وقد سبقت كلمه هذا المرشد حتى الاسم قال حدثنا مروان بن زياد رجل رضي الله عنه رضي الله عنه رسول الله عنه قال لما قضى الله قد باب عند ابو قراش ان سبقت وحدنا قال عندنا جبل قال عندنا مشق قال حدثنا زيد بن ابي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احد ان خلق عندهم في احد يقول بطني يجمع ببطني باب بطن امي 40 ليله ثم يقول اخذ مثل ثم يقول ثم يقول الله من يقول النبي 40 كلمه يكتب رزقه واجله وعمله وعمله وخلقه وسعيده من يخبره روحه فإن أحد من أعمال بأعمل إلى الجنة حتى يقول بإلا هذا يقول بعد وإلا ذرى فيزق على الكتاب فيعمل من الجنة نربي خلوه من أحد من أعمال بأعمل إلا هذا يقول بإلا ذرى فيزق على الكتاب يعمل بالعمل أهل الجنة بيدخلها هذا خلد يحيى قال أحد أمر بنتني قال سمعت أبي يحدث عن سعيد من جبين أدنى بس بجر الله أنه قال جبير من منك ما تزورنا أكثر ما تزورنا بجر ما تمسوا بلا مركب بلا وبين إلا وبين أيدي وخلنا إلى آخر الله قال هذا كان رجل محمد صلى الله عليه وسلم قال أحد من عن الأمشق قال إبراهيم عن قبل عن عبد الله قال قد نمشي مع رسول الله يعرف من أجل متكا على سين مقبرة فقام من أهل بعض البعض سنان روح البعض سنان فسأل وعن وعن فقام متوكا على سين وعن الله فضل وعن قال سنان قال وقلوا من أمنا وتتم علم القليلة قال أظن أن قد قلنا لكم لا تسألوا هذا ليس بيرقى الحدث أنا ويركم قال عن أمي سنان رجل نبي رسول الله رسول الله قال تكفر الله المجاد في سبيل الله في سبيل الله يخلو الله في سبيل الله تصديق وتصديق وقيمات يأي يدخل الجنة أو يرجع أو إلى مسكن يدخل مع من أنا من أجل غنيمة هذا رحمة الله قال هذا نشأ من العالم شأن أبي وأنا أمي موسى قال جار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل قدر حمية ورجل وقدر شجاع وقدر رهف يدرك في سبيل الله قال من قدر وقدر الله يعول في سبيل الله وقول الله تعالى ما قول شيء بحد نشأ من ربنا قال حدثني إبراهيم محمد قال إسماعيل عن قيس عن ورث مجاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجار أمتي ليس من قوم ضايعين حقا تجمع ضايعين يدق على الناس حتى يأتي أمر الله. هذا ما يدق على أحدنا ولد المسلم قال أحدنا مجاهد قال أحدنا ولد ابن أحدنا سماه بعد قال سبحانه وتعالى غزر من أمتي أمة أمة قائمة بمن لا يضر من كذب من كذب هم ولا مخالب حتى يأتي أمر الله وما على ذلك. وقال ما يقوم يخامرا قال سبحانه وتعالى ويقول أبو الشامي قال ما بدأ فقال ما بدأ هذا ملك يزعم أن سماه ثمانية يقول وهم بالشامي. هذا من قال وشام قال عبد الله بن أبي حسين عن قال أحد النبي نشوف ما أنا عن ابن عباس قال وخبرنا مسلم عن مسي لماذا في مسي لماذا في أصحاب قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك ولن تعد أمر الله ولن تعد أمر الله فيك ولن تعد أمر الله لا يقرنك الله. هذا مسلم قال عبد الله بن أبي حسين نبي الله نبي معنا قدم المسلم قال بين المسلم عن مسلم في بعض حرف المدينة وبالتقوى وقال سيم مرنا على سيم ما في مرنا في المدينة وقال بعضنا بعضنا سألوا نبي وقال بعضنا سألوا نجيا في بشيء تكرهون فقال بعضنا سألنا فقال قام رجل من المقال وقال سمر وسكت من المسلم بعد بن يحيى وقال ويسألون يقولون من ربي وتدمن الملاك وقال قال ابي قراتنا قول الله تعالى وكان برد وكان قل وكان البحر وهذا لك المدى ربنا البحر قبل انت مثل ربي وجدنا مثل بدلا ولو ان في الارض مشرا يقول البحر يمد من سبب من بعد سوى ذلك فيما لك كلمات الله ان ربك ان والبحر يمده والبحر والبحر يمده والبحر والبحر يمد والبحر يمده قراءه البصريان البصريين والبحر يمده من بعد سبعة أبحر من ذلك كلمة الله إن ربكم الله الذي خلق سبعة أبحر من ستاهم ثم استوى على عرشه يغشي الليل النهار يطلبه حديث الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على الخلق قال تبارك الله رب العالمين حديث عبد الله بن زوج قال ربنا أمرك عن الزنا على جابر رضي الله عنه رسول الله قال تكفر الله ما جاء في سبيل يخرج من بيت الله جاء في سبيل وتصدق وصدق كلمة كلمة يدخل الجنة الجنة ويرد على مسكن بين من أجل قيم حق الله يقول تعالى تود المجد شهد وتقول شيء نفعل ذلك غدا إن شاء الله إنك لا تدري رحمة لكن الله يتم يشاء قال سيد مسلم عن أبي نزل في أبي طالب يريد الله بكم يسوع يريد بكم أسرة هذا مسلم قال حديث عبد الله قال عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله فعزمه في الدعاء ولا يقول أن أحد من شيت إن شيت بعطني من الله لا مستكرها له لا مستكرها له حد نبوي من قرأ قرآن شام حتى أول ما قال أخونا شعبان الزهري قال أحد الإسماعيل واحد الإسماعيل قال أحد الإخوة عبد الحميد عن شعبان عن محمد بن أبي عتيق عتيق أن شعبان عن ابن حسين عن حسين بن علي عليه السلام أخبر أن رأى علي بن أبي طالب أخبر أن رسول الله خلق وطن بنت رسول الله عليه السلام فقال ما تصلي وقال يوم قلت رسول الله إن أنفسنا بيد الله بلا شأن يبعثنا بعثنا بس رسول الله عندنا قلت لك ولم يرجع بشأن ثم سبتنا بنا وقال يقول لك أن نسأل أكثر شيء شيء جدلا هذا محمد بن سلم قال أحد نبوي قال أحد يرم علي قال أن طيب ني أسان أبي وفضل الله رسول الله قال مثل ميك مثلي خمت زلي في ورائي في ورقوه من حيث لا تكاد تكفي وفإذا سكبت هذا الكفر يكفي بلاي يكفى بالبلاء وذل الكفر مثل الأرض ذاتي كانت الأرض ذي صماء متدلة حتى يقسم الله تعالى يقسم الله إذا شاء أحبه وحدثنا حكم النافعين عن خلق بن شعب قال سوي قال بسم الله عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سبحانه وتعالى قال ما بقاكم فيما سلف قبل لكم يرمي بين كما بين صلاة المع العصر وغاب الشمس وطي أهل التوراة التوراة بعمل بها حتى انتصوا نار ثم عجز بعض وقرات قرات بعض الجن الجن بعمل بها حتى صلاة عفو ثم عجز بعض وقرات قرات ثم وطي ثم قرات بعمل بها دور الشمس وقرات قرات قرات قال أهل التوراة ربنا ربنا ولي قال الله من أكثر أجل قال ظلمتم ظلمتكم من أجلكم من شيء قالوا لا قال ذلك يؤتي من يشاء حتى عبد الله المسني يقال حدثنا هشام قال قال امام الزهري قال عن ابي ادريس عن ابي ادريس قال قال رسول في رات قال وي وانا الشور جاءت سقوط وقال وانا بنت تفترن بين ايديكم ارجو قرض عشوري في مارو وبينكم يجوا الله مصبنا لك شيئا فاوزي بفتن ويغفر الله وطهورون ومن صلى الله عليه فذلك الله ان شاء الله وان شاء الله لهم احد من الناس قال حدثنا من قال ايوب عن محمد ابي رضي الله عنه رضي الله عنه يا الله سليمان كان له ست عليه السلام كان له ست امان وقال لهم نبي انسى بيت حبلت فلتحملنا كل وكل امراه وجدنا برزا يقال في سبيل الله فطبعا انسي فقالت لنا امراه ولدت شقه ولم يقل ابي الله لك بشر من استثنى حملت كل امراه منهن ولدت فارس وقد في سبيل احدهم من قرات احدنا به يبقى الثقفي وقال ان الغزو الثاني كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعود عن عربي يعود وقال بس عليك طهور ان شاء الله قال قال عربي طهور طهور بل عما بل هم طهور على شيء قد يزور قبر قال يوسف فرعميلا هذا المسلم قال احد اخونا شيخنا عن حسين قال ابي قال عن عبد الله ما يقال عن ابي قال حين نوى صلاتي فقال يوسف ان رقبه الله حكم حين شاء ورد حين شاء فقمضوا فقضوا احواجهم فقضوا حوائجهم وتوضاوا الى ان طلعت الشمس وبيضت فقام وقام فصلى هذا الحديث قصد قال حدثنا ابراهيم بن هشام عن ابي عن ابن شهاب عن ابي سلمة رضي الله عنه اسمع قال حدثني اخي سليمان بن محمد النبي عن شهاب بن هشام عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب ان ابا ولد قال استبر رجل مسلم رجل من اليهود استبر رجل مسلم رجل من فقد المسلم والذي صلى محمد عليه في قسم يقسم به قال يقسم به قال لقد يهودي والذي صلى موسى عليه فرمى المسلم اذا وعد ذلك فرمى اليهودي بين ابن اليهودي والرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان من امر امري وامر المسلم قال رسول الله غير مسلم انما سيحقق المسلم وانه يفيق بين مسلم بجانب العرش ولا ادري كان في منصه يقف فافق قبله وكان مما استثنى الله هذا سعد بن ابي عيسى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اخبرنا أخبرنا شعب القرآن قد أنا سمعت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة تأتي الدجال فيجلده يجلد ما يحرسونه ولا يقربوا الدجال وطاعوا إن شاء الله حتى لو قال رسول الله قال أنا مسلم من عبد الرحمن أنا برد الله قال رسول الله النبي دعوة وإذا إن شاء الله اختبئ دعوات اختبئ دعوة شبعة الأمة وقال الله صلى الله عليه وسلم قال حد ابن ابن جمي ابن جميل اللخامي قال حد الله من عن زوري عن سعيد مسلم عن إبراهيم عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله من أن نائب رأيتنا على قليب فنزعت ما شاء الله نزعت ما قد النبي قبل نزعت ثم نزل الله ذنبي وفي نزع ضعف والله يغفر ضعف والله يقول له ثم قد عمر بس على الغرب فلما رأى قليل من نزيه فليه هذا حتى ضرب الناس وحوله بعطل هذا محمد بن علي قال حدثنا ابو سبل عن بريء عن بريء عن ابي بريء عن ابي بريء عن ابي موسى قال كان سمع الله عز وجل ربما قال جاء السائق قضى بالحاجة قال شفاف التجر ويقضي الله لسان رسول ما شاء احد يحمل قال على حدنا يرزقي اما من هنا من قد ناس ما برد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لا يقول احد والله اغفر لي شيئا الله يرحمني شيئا ورزقني شيئا ولا يلزم اساله ان يفعل ما شاء ما نافع انه يفعل ما يشاء ولا مكره له هذا عبد الرحمن قال حدثنا ابو حفص عمرو بن عمرو ابو حفص عمرو قال حدثنا وزعي قال حدثني ابن جامع عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قال انه تمر هو الحر بن قيس بن حصان بن حصن الفذاري في صاحب في صاحب موسى وخضر فمر بما فدعا ابن عباس قال إن مرضا وصبي بها صبي هذا بن صبي موسى الذي سأل سبيل لقيه لقيه فارسم يترى رسول صلى الله عليه وسلم قال أنا من سبيل رسول يقول بين موسى بين موسى وقال إما نسأل جاوله وقال أتان واحدا أعلم منك وقال أوراق فقال موسى لا فوحنا موسى بلا عبدنا خضرا عبدنا خضر فسأل موسى سبيل لقيه فجاء الله لواية الحوت آية وقال له وقال الحوت فرجع بينك سرقا فكان موسى يتبع أثرا ليتبع أثر الحوت بالبحر فقال فتى موسى لموسى إذا أرأينا لوين الصخر بين نسيت الحوت وما نسني ولا شيطان أذكره قال موسى فلما كنا نقبر تدعى لكنا قصف وجد قادرا وكان مشاني وقص الله هل من قال أخر شعب نسوني قال وقال أحمد موسى لحدنا من أبين قال أخبرني شعب نسوني ما عندي سلمة النذر رحمنا به ورضى عن الرسول أن قال ننزل إن شاء الله بخير بنيك أنا إذا حد قسم على بقوله المحصب المحصب حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ عن عمرو بن أبي عن عمرو بن أبي عباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حصلنا بسم الله طيب لم يفتح قال إن قبل إن شاء الله وقال مسلم نقفل ولم نفتح قال بعض وعرق ذلك قال وصل جاء وقال مسلم نقفل وقال إن شاء الله وقال إن ذلك عجاب وما بس الرسول ما بقول الله تعالى ولا دم شوال إن لم ينزل حتى لو زعم قل وقال قال ربكم قال حق ولا يقول ولم يقول ماذا قال قال ربكم قال جل ذلك من الذي يشفع من دولة ابنه وقال مسلم أن مسلم يتكلم الله لا يرجع إلى السماء لا زاهر السماوات جاء فإذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم وسكن الصوت أرونا الحق لما ذكر لهم قالوا الحق يذكر أن جبنا من الله نسير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمع من بعده كما يسمع من قلب أن الملك ديان هذا ابن عبد الله قال حدثني هذا مما ورد في النصوص الأصل في النصوص أنها تقر وتمر كما قال السلف لكن إذا ورد شيء في بيان كيفية بعض الصفات فنحن نسلم به كما ورد في الصوت لله تبارك وتعالى إثبات الصوت وإثبات الحرف وكما ورد هنا في تفسير هذه صفة الكلام أنا كلامي وكلامك أنت لو ناديتك وأنت قريب مني سمعت لكن بعيد اسمع من قرب ها ما تسمع لكن الرب تبارك وتعالى يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب فهذا نسلم به ما نحن قلنا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن ربه تبارك وتعالى ما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جبير بن عكرمة عن عامر بن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمر بالسماء ضربت الملك وجهها خضعانا لقولك أنها سلسلة على صفوان قال علي وقال غير صفوان وقال غير صفوان ينفذهم ذلك فإذا أبو الزعم قلوا قالوا قلوا قال الحق علي الكبير حدثنا أيوب قال وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عكرمة عن أبي هريرة بهذا قال سفيان قال عمرو قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي قال قال قال علي قلت سفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبو هريرة قال نعم قلت سفيان إن الإنسان روى عن عكرمة عن عمرو بن عكرمة عن أبي هريرة يرفع أنه قال فوزع قال سفيان كذا قال عمرو فلا أدري سمع وكذا أم قال أم لا قال سفيان ما يقرأتنا حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث وعن قال فزع فزع وفيه فزع بس هو يعني بيرجح القراءة اللي والثالثة هذه التي أشار إليها اللي فرغ عن قلوبهم وهي في الأربع الزائدة كذلك حدثنا عمرو عمر بن حفص بن جهاد قال حدثنا ابي قال حدثنا مشقال حدثنا وصايا قال مسير خير رضي الله عنه قال قال مسير الله يا ادم قال ربك وسال بين ربي بصوت ان الله يمرك ان تخرج من دريتك وبعثني الى النار هذا هو اسمع قال حدثنا ابو سمعه عن شيخ النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما غير ما غير تو على امرات المغرب قال هذا شو قال رب ان يبشر بجميع من جنتي هذا رب ابو كلم ربي ما عجب لي ولذا ولذا الوالدين الملك ولذا الى الملكه قال ما هو انك لتلقى قال ما يبقى عليك وتلقاه انت اي تاخذه عنه مثله وتلقى له ربي كلمات هذا شو قال حدثنا عبد الله عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دلال عن ابي عن ابي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله تبارك أحب أن الجبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل من الجبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء وطلع قبر أهل الأرض هذا قد نسأل قال الملك عن مثل هذا عشان أبي رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم في ملك مرد الليل وعرفت من النار وشمع رسالة عشر فرد النار من النار ومسأل الله أعلم وكذب ربنا وإذا قلت ربنا ومصلوا واتنوا ومصلون هذا من المشير قال حدنا وانظر قال حدنا شوة موصل عن المعروض قرز ما لابد معنا بسلم أنه قال هذا الجبريل بشر إنه ما ترى يشوف بلشان دخل جنة قلت وانزل وانسرق وانزل قال وانسرق وانزل باب قول الله تعالى أبو أيوب باب قول الله تعالى أنزله بعد وفي قال باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وقال مجاهد تنزل الأمر بينهن بين السماء السبع والأرض السبع حدثنا مسدد قال حدثنا أبو العاص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان إذا وتى فرجه فقال اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فالطمر إليك والجهت ظهر إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ إليك أمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة أصبحت أصبت أجره حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم أنزل الكتاب سريع الحساب يهزم الأحزاب وزلزل بهم زاد الحميدي وحدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد بن عمرو شيمن عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متواري من مكه فكان اذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القران ومن انزله ومن جاء به وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا أن أسمعهم ولا تجر حتى يأخذوا عنك القرآن. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله لقول فص حق وما هو بالهزل باللعب. حدثنا حميد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا زهري عن سيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يذين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر بيد الأمر ويقلب الليل والنهار. حدثنا وائل قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجله الصوم جنة للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه والخلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسكين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمران ما من عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما يغتسل عريان خر عليه رجل جراد من ثاب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب ولم اكن اغنيتك عما ترى فقال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطي من يستغفرني فاغفر له. حدثنا ولمن قال هو شعيب قال هذا الزناد عن الأعرج حدث عنه سمع براءة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وبهذا الإسناد قال أنفق أنفق عليك. حدثنا زهير بن حرب قال هذا أفضل أنه مرة بزرة نبي براءة قال فقال هذه خديجة أتتك بنا في طعام أو إناء في شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا معاذ بن مازن قال عبد الله قال أخبرنا عمران عن أمام ابن نبي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا محمود قال حدثنا أبو زيد قال أخبرنا وجل قال وان سليمان الاحوال ونطاوس ان اخبره انه سمع ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاجر من ذلك قال اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ان فيهن انت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنه حق والنار حق والنبيون حق والساعه حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حكمت فاغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت اله لا اله الا انت. حدثنا حجاج بن هلال قال عبد الله بن عمر بن مهري قال حدثنا يوسف بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت ورد بن الزبير سيدنا بن سيف قال ابن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا اله الا فيما قالوا فبرا الله مما قالوا وكل حديث عد كل حدثني طائفه من حديث الذي حدثني عن عائشه قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن بن زينة عن جابر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى عمل فإن عمل فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعمل فاكتبوها له حسنة فإن عمل فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. حدثنا اسمه ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن ليلى عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسير عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ من مقامة الرحم فقالت ما قالت قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة بك من القطيعة. فقال لا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قضاك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أبي زيد عن رجل من رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. حدثنا ولمن قال أبو شيبة قال حدثنا أبو زيد عن رجل من رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أبي زيد عن رجل من رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه ووذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع فيه وأمر البر فجمع فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له. أثنى عنه إساء قال أثنى عمر بن عاصم قال أثنى أمامه قال أثنى إساء قلت عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرو قال سمعت أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله أصاب ذنبا ربما قال أثنى ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فأغفر فقال ربه أعلم عبدي أعلم عبدي أن لو ربنا يغفر الذنب ويأخذ به غفر كل عبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبنا وأذنب ذنبا فقال ربي أذنبته وصبته وأخرى فاغفر فقال علم عبدي أن لو ربنا يغفر الذنب ويأخذ به غفر كل عبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبته وقال أذنبت وآخر فاغفروا لي. فقال يعلم عبد أن ربا يغفر الذنب ويأخذ به. غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا وتفر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا فيما سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطى الله ما لم يرد. فلما حضرت رفعت قال لبني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئز عند الله خيرا أو وإن يقدر الله عليه يعذبه. فانظروا إذا مت فاحرقوني ثم إذا صرت فاعمل فاسحقوني أو قال فاسحقوني. فإذا كان يوم ريح ناصر فذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي وألم على ذلك وربي ففعلوا ثم ذروا في يوم عاصف. فقال الله عز وجل لكم فإذا رجل قائم قال الله يا عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك وفرق منك. قال فما تلافاه الرحمه عنده. وقال مرة أخرى فما تلافاه غيره. فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه في البحر أو كما حدث. حدثنا موسى قال حدث معتبر وقال لم يبتئر. وقال خليفة حدثنا معتبر وقال لم يبتئز فسره قتادة لم يدخر. باب كلام رب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عائشة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت. فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون. ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سلمة بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا معبد بن لين عن زيد قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك فذهب معنا بثابت لا يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره. فوافقنا يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو في قاعد على فراشه. فقلنا لثابت لا تسألوا عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من البصر جاءوا كأسلوا عن حديث الشفاعة. فقال أتنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم في بعض فيأتون هذا فيقول نشفع لنا إلى ربك. فيقول لست لا ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست لا ولكن عليكم موسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول لست لا ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله. وكلمات فيأتون عيسى فيقول لست لا ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقول أنا لا فأستأذن على ربي فيؤذن لي ولهم لمحامد أحمد لا تحضرني الآن. فأحمدوا بتلك المحامد ويخر له ساجدا. فقال محمد ارفع رأسه فقل اسمع وسألت وأطع واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي فقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم أخر لا سجدنا. فقال محمد ارفع رأسه وقل يسمع وسألت وطعش فأعود شفع. فقال يا ربي أمتي فقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم أخر ساجدا. فقال يا محمد ارفع رأسه وقل يسمع وسألت وطعش فأعود شفع. فقال يا ربي أمتي فقال انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج من النار. فانطلق فلما خرجنا من عندي أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن ومتوار في منزل أبي خيفة بما حدثنا أنس بن مالك فأتينا فسلمنا عليه فأذن له. فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك. فلما رأى مثل ما حدثنا في حديث الشفي الشفاعة فقال هي. فحدثنا بالحديث فانتهي له الموضوع فقال هي. فقلنا لم يزد لنا على هذا. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري نسي أم كره أن تتكل. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان عجلا لا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمد بتلك ثم أخروا له ساجدا. فيقول يا محمد ارفع رأسك قل اسمع وسألت وطع واشفع تشفع. فأقول يا ربي ذلي في من قال لا إله إلا الله. فأقول عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. أثنى محمد قال ما ذهب الله نوسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار. رجل يخرج حبا فيقول له رب ادخل الجنة. فيقول رب الجنة ملأ. فيقول له ذلك 3 مرات. فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ. فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرار. ذن ابن حجر قال أخبر عيسى بن يونس عن نعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلم رب ليس بينه وبين ترجمين. فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وانظر أشعر منه فلا يرى إلا ما قدم. ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار له شقة أمر. قال الأعمش حدثنا وضع خاتمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن سليمان بن إبراهيم عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من يهود. فقال إنه كان إذا كان يوم القيامة جعل الله السماء على إصبع والأرض على إصبع وعلى إصبعين والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك وأنا الملك. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطعق أن وجهه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدر إلى قوله يشركون. حدثنا مسدد قال حدثنا وأنا تنقل عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مطموس عندي في النجوى. قال يا ابن أحدكم من ربنا فيضعه كان فهو عليه فيقول عملت كذا كذا فيقول نعم يقول عملت كذا كذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك فتن وأنا أغفرها لك اليوم. قال آدم حدثنا شبان حدثنا قال حدثنا قتادة قال حدثنا سفيان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله وكلم الله موسى تكليما حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا وقال عن شعيب قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي بكلامي ثم تلوني على أمر قدر عليه قبل أن أخلق فحج آدم موسى. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا موسى بن يوم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون القوم فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم وأبو البشر قال قال الله بيدي أسجد لك الملائكة وأن مك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصابه. أثنى عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يقول ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال ولهم أيهم فقال هو فقال أوسطهم وخيرهم فقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكن حتى احتمروا فوضعوا عند بئر زمزم فتولوا منه جبريل فشق جبريل ما بين النحر إلى لبته حتى فرغ من صدره وجهه فيه فغسله بين بيبين من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أتي بطست من ذهب في طور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحش به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب منه بيبين فنداه إلى السماء من هذا فقال جبريل قال ومن معك قال ما محمد قال وقد بعث إليه قال نعم قال فقال فمرحبا به وأهلا فاستبشروا به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحبا وأهلا يا بني نعم الابن أنت فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطردان فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذان النيل والفرات وانصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك قد قال ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي خبى لك ربك ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة لهم السماء قالت له الأولى من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال رب العالمين قال نعم قالوا مرحبا بي وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة قالوا لهم السماء قالت الأولى والثانية ثم عرج إلى السماء الرابعة فقالوا لهم مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا لهم مثل ذلك ثم عرج به إلى السادسة فقالوا لهم مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا لهم مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء وقد سماهم فأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لما حفظ اسمه إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى ربي لما أظن أن يرفع علي أحد ثم على بي فوق ذلك بما لا يعلم الله حتى جاء سدرة المنتهى ودان الجبار رب العزة فتدلى حتى كان من وقاب قوسين وارنا فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم بطعت بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع ولقف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كأنه استجر في ذلك فأشار إلى جبريل نعم إن شئت فعل بي الجبار إلى الجبار فقال وفي وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتك لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى فاعترسه ولم يزال يردد موسى إلى ربي حتى صارت إلى خمس صلوات ثم اعترسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد روضت من يسر إلى قومي على أدناه من هذا فضعه فتركه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسمعا فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل لا يشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء وجسادهم وقلوبهم أسمعهم وأبدانهم فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعدي فقال إنه لا يبدل قول هدي كما فرضت عليك في أم الكتاب قال فكل حسنة بعشر أمثالها في خمسون في أم الكتاب وخمس عليك فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها قال موسى قد والله روضت من إسرائيل على أدناه من هذا فتركه وارجع إلى ربك فلغف عنك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه قال فاعبد بسم الله قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام باب كلام الرب مع الجنة حدثنا سليمان قال حدثنا وهو قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أهل الجنة أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول حل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعد ذا بعده أبدا. حتى لو حدث سليم غلطنا فليم غلطنا لما أعطاه سأل النبي رضي النبي صلى الله عليه وسلم كان محدثا عنده رجل من البادية أن رجل من الجن استأذن ربه في الزرع فقال لست في مشيت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع وبذر فتبرد والطرف فنباته واستوى واستحض واستحصاده وتكبير أمثال الجبل فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم في النار يشبهك شيئا فقال يا ربي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشين أو أنصارين فإنهم أصحاب زرعين فإما نحن فلسنا بأصحاب زرعين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ لقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واتلوا على ابن نوح إذ قال لقومه قوم إن كان كبر عليكم مقامي وذكري بآيات الله فالله يتوكل فاجمع أمركم شركائكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم قضوا إليه ولا تنظرون فإن توليتم ما سألتكم من أجر أجري إلا على الله أمرت أن أكون من المسلمين غمة هم وضيق وقال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم يقال افرقوا اقضي. نعم تبدأ اقبوا لأن أصلها في صرفيا اقضيوا على أصل. نعم اقضوا إلي ما في أنفسكم يقال افرق اقضي. وقال مجاهد أن أحد المشركين استجرك فجرى حتى يسمع كلام الله إنسان يأتي فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع منه كلام الله وحتى يبلغ ما منه حيث جاء النبي العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا عمل به. باب قول الله تعالى فجعل فلا تجعلوا لله أندانا قول جل ذكره وتجعلون له أندانا ذلك رب العالمين قول الذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت فلا بطن عملك لتكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال أكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون ولئن سألتهم من خلق ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم بما يعبدون غيره وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق برسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له حافظون عندنا والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن. يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. أتنا قول يوم زيد قال أتنا جرير عن منصور بن أبي هريرة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام أي الذنب أعظم قال عند الله قال أن تجعل لي ندا وخلقك قال قلت إن ذلك العظيم قلت ثم أي قال ثم أن تجعل ولدك ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطع معك قلت ثم أي قال ثم أن تزني بحليلة جارك. باب قول الله تعالى ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيان وقرشيان وثقفيان كثيرة شحم بطونهم قليلة في قلوبهم. فقال أحدهما ترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جارنا ولا يسمع إن أخفينا قال الآخر إن كان يسمع إذا جارنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى ما وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. باب قول الله تعالى قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتي من ذكر من ربهم محدث قول تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شأن والسمع البصير. وقال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث لا تكلم في الصلاة. أثنى علي بن عبد الله قال أثنى حاتم بن وردان قال أثنى أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب كتب عدم بالله تقرؤونه محضا لم يشب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محض لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألة فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرنا وتحرك به شفتاه. أثنى قد بن زيد قال أثنى وأنا عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتاه. فقال لابن عباس إن أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد أن أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتاه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك يتعجب إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرآن فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وانصت ثم علينا أن تقرأه. فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام واستمع فيه فانطلق جبريل قرأه والنبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. باب قول الله تعالى وسيروا قولا وجاروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير يتخافتون يتسارون. حدثنا عمرو بن زرعه عن شيخ قال اخبرنا بشر عن سيد بن جبير ان عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وبشر صلاته فقد غضب قال ان نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ مكه فكان اذا صلى بصحابه رفع صوته بالقران فاذا سمعه المشركون سبوا القران ومن انزله ومن جاء به. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجر بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القران ولا تخاف به عن اصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا نعبد الله عبيد بن اسماعيل قال اذن وسمعت عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنه قال نزلت هذه الايه ولا تجر بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القران ولا تخاف به عن اصحابك قال أخبرنا مجاهد قال أخبرنا مشاهد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وزاد غير يجهر به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن فيقوم به الليل والنهار ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل فبين الله إن أن قيامه بالكتاب وفعله. وقال من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال أجل الذكر وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. أدنى قتيبة قال أدنى جرير عن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فيتلو آناء الليل وآناء النهار أنا الليل وأنا النار فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل رجل آتاه الله مالا فينفق في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو أنا الليل وأنا النار ورجل آتاه الله مالا فينفق أنا الليل وأنا النار. سمعت سفيان مرة لما أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديث باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل بلغت رسالته. وقال فما بلغت رسالاته. وقال الزهري من الله عز وجل رسالة على رسوله الله صلى الله عليه وسلم البلاغ علينا التسليم. وقال لي أعلم أن قد أبلغ رسالات ربي وقال تعالى بلغوا من رسالات ربي. قال كعب مالك إن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويستخف ولا يستخفنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب وهذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلك حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك تلك آيات الكتاب يعني هذه أعلم قرآن وثو حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال قال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم. حتى فضل من يعقوب قال أذن عبد الله جعفر الرقي وقال أذن متين وسلمان قال أذن سيد بن عبد الله الثقفي قال أذن أبو بكر بن عبد الله المزني وزير بن جبير عن ابن حية عن جبير بن حية قال المغيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربنا أنه من قتل من نصارى الجنة. أذن عمر بن يوسف قال أذن سفيان وإسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا وقال محمد أذن وعم من عقد وقالت أشهد أن إسماعيل النبي خالد أن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من رأي فلا تصدقوا. إن الله تعالى قال للرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل بلغت رسالته. أذن أخبر سعيد قال أذن سعيد حدثنا خليل بن زيد قال أنجيل عن أبشار بن عيلان عن عمرو بن شرح بن قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله وخل ندا وخلق. قال ثم أن قال أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أن قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب له. باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فاتلوها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل فعملوا بها وأعطيتم القرآن فعملتم بها. قال أبو رزين يتلون ويتلون له يعقى من يقال يتلى يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة القرآن لا مسه لا يجد عطوه طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم آمنوا كهذه الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام. قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لما تظهر إلا صليت وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. أذن عبد الله بن عبد الله قال أبو هريرة قال أبو سالم عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم بها حتى غربت الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. فقال وكتب يا أولئي أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله أظلمتكم من حقكم شيئا. قالوا لا. قال فهو فضل يؤتيه من أشاء. باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العزاري عن أبي عمرو الشيباني عن سعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أفضل قال الصلاة ويقضي بالولدين ثم جاء بسم الله. باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا ضجورا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا. حدثنا ابن النعمان قال أتى نجر بن عازم الحسن قال أتى عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ماله فأعطى قوما آخرين وله أن معته. فقال إني أعطي الرجل وأدعو آخر وأدعو الرجل الذي أدعو أحب إلي من إلي من الذي أعطي وأعطي أقواما لما في قلوب من الجزاء والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوب من الغلا وخير منه. عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة عن ربه. أتى محمد بن عبد الرحيم قال أتى أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال أتى شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه منه باعا وإذا تاني مشينا تيته أربلة أنزل مسدون يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك أن أبي هريرة قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا وقال ما تقرب سمعت أبي قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل أتنا هذا مخلد أنا شبهت وقال أتنا عن زياد قال سمعت أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لمن أجز به ولا خلوف بين الصائم يطبع عند الله من ريح المسكين حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرعين عن سعيد عن قتادة عن بلالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه قال لا ينبغي لأحدنا أن يقول أنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي حدثنا عبد الله سريج قال أخبرنا شبابة قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح ومن سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرأ معاوية يحكي غراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجع قال ثلاث مرات هذا يعني بعض الناس قد يفهم منه خطأ يعني بعض إخواننا في أن الخروج عن قواعد التجويد أن هذا مفتوح للناس لا هنا شيء ينبغي أن ينتبه له في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى هذا في مجالس الإقراء يعني طرق تلقي القرآن لها مجالس معلومة منها أن ابن مسعود أخذ بضع 80 سورة من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام وهكذا أبي بن كعب وهكذا سادات الصحابة رضي الله عنهم الذين تصدروا الإقراء وهذه حكاية فعل ما يجي إنسان يأخذ حكاية الفعل مرة ويجعل قاعدة ويترك القواعد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها في مجالس الإقراء وقد يكون في حكاية الفعل من الجواز ما يخالف القواعد لبيان الجواز لا أكثر من ذلك ولا نأتي بهذه القضية ذي المسألة ذي ونهدم بها جبلا من الجبال وهو التجويد الذي تلقته الأمة خالفا عن سالف وتلقته الأمة في مشارق الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويقول لا التجويد هذا يدل على أن هذا مخالف للقواعد التجويدية أقول هذا غير صحيح حكاية الفعل ليست هنا في مجلس الإقراء نعم وكان يتكلم عليه الصلاة والسلام الدبة وهو بيرجع هي بتخلي صوته يعني يرتجف قليلا يعني فهذا اللي يفهم منه لا يفهم انه هو خالق قواعد التجويد والله اعلم باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وقال ابن عباس أخبرنا أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله رسول الله هرقل وأهل الكتاب تعالى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية حتى نحن بالشرق عن الثاصمة ثم أن الأمر قال أخبرنا ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرون بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا على الكتاب الذي من قوله من نبي الله وما أنزل الآية هذا نجد قال هذا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل امرأة من اليهود قد زنا فقال اليهود ما تصنعون بهما قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما قال فاتوا بالتوراة فاتلوها قال فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فجاوب قالوا للرجل ممن يرضون يا اعور اقرا فقرا حتى انتهى الى موضع من فوضع يده عليه ويده عليه قال ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها ايه الرجم تلوح فقال يا محمد ان عليها الرجم لكننا نكاتمه بيننا فامر بما فرج ما فرأيته يجاني عليه الحجارة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أوري القرآن مع الكرام البرة وزين القرآن بأصواتكم حتى أمر ابن إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا ابن حازم عن زيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله شيء ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به حدثنا أحد بن قال الليث عن يوسف بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن سيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا كل حدثني طائفة من حديث من الحديث قال فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريد أن الله يبريني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشرة كلها حدثنا ابن عمي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت وروى عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأشياء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه حدثنا حجاج بن يونس قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متوليا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بسيد الخضرية رضي الله عنه قال قال لأني أراك تحب الغنم والبدادة فإن كنت في غنمك وبدادك فأذنت بذل الصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك لصوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء ولا شيء له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن غبصة قال أذن سفيان بن منصور أن أمه عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورسوله في حجري وأنا حائض. باب قول الله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن. أذن عن أبو بكر قال أذن ليث عنه قائل عن أبي شهاب قال أذن يروت أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القارية حدثه أنه ما سمعه ولم يخطب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في آية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت القراءة فإذا يقرأ الأعراف كثيرا لم يقرئن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أسوره في الصلاة فصبرت حتى سلم فلببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأتها. فانطلقت بي أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على أعراف لم تقرئنها. فقال أرسله. قال أقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني. فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة حروف فقرأ ما تيسر من. باب قول الله تعالى قد يسرنا القرآن ذكر بل من مدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر من خلق له يقال ميسر مهين. وقال مطر الوراق لقد يسرنا القرآن ذكر بل من مدبر. وقال هل من طالب علم فيعان عليه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر من خلق له. حدثنا أبو شهر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنه ما سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فغذاهن فجعل ينقض بالأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب أوقاته من الجنة أو من النار. قالوا ألا نتكل؟ قال أعملوا فكل ميسر. فأما من أعطى واتقى الآية. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب مسطور يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفون يتولون على غير تأويل دراستهم يعني موضع الأنعام دراستهم تلاوتهم معية حافظة وتعية تحفظها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فولو نذير. ضبطوها بالضم الحقيقة ولا لا وجه له يعني الذي ضبطها هنا قال دراستهم تلاوتهم فهو ضبط القرآن أحسن يعني يكتب دراستهم تلاوتهم بس. وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبته سبقت رحمته وغضب عنده فوق العرش. حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدث أن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمته سبقت غضبه ومكتوب عنده فوق العرش. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إلا كل شيء خلقناه بقدر ويقال مصورين أحي ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة تبين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى له الخلق والأمر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم إيمان عملا. قال أبو ذر أبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال أفضل عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرنا بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. أذن عبد الله بن عبد الله قال أذن عبد الله قال أذن أيوب عن أبي قلابة القاسم التميمي عن زاد من قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخوان فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعند رجل من بني تيم الله كأنه من مال فدعاه إليه فقال إني رأيت أكل شيئا فقذرته فعلفت لا آكله. فقال وما فلا أحدثك عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال إن نفر أشعرنا فأمرنا بخمس ذود غر الذرة ثم انطلقنا وقلنا ما صنعنا. حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا وما عندهم يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا من الله أتيت الذي هو خير وتحللتها. أذن عمرو بن علي قال أذن أبو عاصم قال أذن قرة بن خالد قال أذن أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس فقال قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيننك وبين المشركين من مضرة وإن لم أصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إله من ورائنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربعين أمركم بالإيمان بالله وهل تذرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعطوا من المغنم الخمسة وأناكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف والمزفتة والحنتمة. أثنى قتادة بن سعيد قال أثنى ليث عن نافع عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال محي ما خلقتم. أثنى أبو نعمان قال أثنى أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال محي ما خلقتم. أثنى محمد بن علي قال أثنى المفضل عن عمر رضي الله عنه سمع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل من أفضل ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا مام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي عن أبي موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأطرجة طعمه طيب وريحه طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمه طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن زريحة وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بنسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا يحيى بن عروة ابن الزبير يحيى بن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأله ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهنة فقال إنهم ليسوا بشيء. فقال رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيغلطون في أكثر من كذب من 100 كذبة. حدثنا ابن من قال البخاري رحمه الله هنا أشار إلى مسألة مهمة في باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر. أشار رحمه الله إلى مسألة عظيمة من اعتقاد أئمة السنة رحمه الله وهي أن كل شيء خلقه الله بقدر جملة وتفصيلا الخير والشر. والقدرية يقولون إن الله عز وجل خلق الخير ولكن الشر لم يخلق الله. شابهوا بذلك قول المجوس الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في الحديث الذي في السنن القدرية مجوس هذه الأمة. فالله تبارك وتعالى خلق الخير والشر. فإن قال إنسان فقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك في دعائه ما مراده؟ قلنا إن الشر ليس إليك أدبا يعني نسبة ينسب إلى الله عز وجل أدبا. ولهذا الجن تأدبت مع الله تبارك وتعالى فقالت وأنا لا ندري أو إن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد. لاحظوا لما جاء الخير نسبوه إلى الله تبارك وتعالى لما جاء الشر يعني حالوه إلى مجهول فقالوا أو لو أن الذي أشر أريد بمن في الأرض. وهكذا الإنسان ينبغي أن ينسب أن يتأدب مع الله تبارك وتعالى. وإلا فالله تبارك وتعالى أخبرنا قال وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. الثانية وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولهذا يقال للقدرية يقال لهم هذا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مريم ميمون قال سمعت محمد بن سيرين حدثنا معاذ بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التعليق أو قال التسبيد. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قالهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط والعادل وأما القسط فالجاهل. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل رحمه الله. أعدنا الفائدة العظيمة هذه في البخاري اللطيفة. البخاري ماذا استفتح كتابه؟ الحميدي. حدثنا الحميدي إشارة إلى الحمد وختمه بالحمد هنا ونحن الحمد لله تبارك وتعالى. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف البريات وأكرم المخلوقات محمد وآله وصحبه وسلم. بلغ السماع بلغ السماع بختم صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة في تمام 8 أيام ابتداء من ضحى يوم الاثنين ابتداء من عصر يوم الاثنين الموافق 11 من ذي الحجة سنة 32,400 وختمناه في بعد عشاء يوم الاثنين 18 من ذي الحجة سنة 32,400 والآن بلاغ السماع بمسمعين الشيخان عبد الله بن صالح بن محمد العبيد والشيخ علي محمد توفيق النحاس. نبدأ بشيخنا شيخ عبد الله بن صالح بن محمد العبيد. نرجو الإخوة يجلسوا بس. هذا بلاغ السماع من شيخنا عبد الله بن صالح بن محمد العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنحمد الله تبارك وتعالى على أن تمم علينا جميعا سماع هذا الصحيح الذي هو أصح دفتر من دفاتر الإسلام بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الصحيح قد كان الناس أيها الإخوة يشدون الرحال فيه منذ 1200 تقريبا أو نحوها، وكان الناس يتنافسون في الرحلة إليه وفي سماعه. ومن أغرب ما سمع في قصصه في السماع أن أبا الوقت أحد رواة هذه النسخة التي معنا، أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، كان أبوه رجلا صالحا يقال له أبو محمد، يكنى بأبي محمد عيسى بن عبد الأول السجزي، كان سمعه في أطراف يعني في شرق العالم الإسلامي، فأراد أن يرحل بابنه وهو طفل صغير ليسمعه، فجاء رحمه الله رحمة واسعة ورحم ابنه، فحمل ابنه على كتفه وصار يمشي آلاف الأميال يمشي في السماع هذا الصحيح لأجل أن يسمع من أبي الحسن الداودي، وهو أحد رواة النسخة التي بين أيدينا. فكان الناس المزارعون والتجار الذين يمرون في الطريق يقولون له: يا أبا محمد، أعطينا الغلام نحمله عنك، وهم راكبون، فيقول: لا، والله لا أركب في سماع حديث رسول الله. قال أبو الوقت السجزي: وكان أبي يقول لي: احمل حجرين، فيحمل حجرين في يده حتى يعلمه أن سماع هذا الحديث هذا الكتاب العظيم فيه تعب ومشقة، فكان يحمل هذا الحجرين. قال: فكان أبي إذا رآني قد أعيا قال: ألقي حجرا، فيلقي الأول فيمشي، فإذا رآه أنه قد زاد إعياؤه قال: ألقي الحجر الآخر، فيمشي. لاحظوا، طفل لعله لم يبلغ السادسة أو السابعة من العمر، فإذا رأى هو ولده قد استنفدت قواه أخذه وحمله على كتفه ثم يمشي به حتى وصل إلى أبي الحسن الداودي وسمع عليه الصحيح كاملا. أيها الإخوة، هذا الرجل بيننا وبينه ما يقارب 1000 سنة، أعلى ما يروى في الدنيا إسنادا للبخاري هو من طريق أبي الوقت هذا. انظروا ما يعني يحصل للإنسان من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف انظروا العاقبة لها. وإسنادنا الذي سنتلوه عليكم سيمر بنا هذا الرجل. ولأجل ذلك الحقيقة يعني أنا أول حاجة أشكر الله تبارك وتعالى وأشكر لكم حسن أدبكم وأنصاتكم في هذه المجالس، وأسأل الله عز وجل أن يثيب جميع الإخوة الذين جاءوا أو الأخوات اللاتي جئنا هنا، وبعضهن تركنا أزواجهن وأولادهن بيوتهن الحقيقة يعني تعظيما لحديث رسول الله. وجئنا، أنا أعرف هذا من أماكن بعيدة، قال لي بعض الإخوة أنهم جاءوا من أقصى الصعيد في بعدها بعد أسوان من أسوان وهذا الحقيقة يعني شامها الحقيقة في تاريخ سماع حديث رسول الله. ونعم وأحد الإخوة مجموعة من الإخوة جاءوا من أمريكا جزاهم الله خيرا، والذين جاءوا من ليبيا ومن تونس كذلك ومن النيجر ومن بنغلاديش ومن الصومال ومن نيجيريا ومن جزر القمر، الإخوة الذين كتبوا لي أسماءهم فيها هذه البلدان ومن نيجيريا. نعم مالك يا صاحب نيجيريا قلنا لا. قلنا نيجيريا تريد أن نكررها مرتين. يعني هؤلاء الذين تحملوا هذه الصعاب يعني ورحلوا فيه، حتى إنهم من تعظيم هذا الكتاب ربما سمعوه على العوام الذين هم أعلى منهم درجة، ومن ذلك أن شيخ الإسلام تيمية والحافظ المزي والحافظ الذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير صاحب التفسير وأمم لا يحصيهم إلا الله سمعوه من أحمد بن أبي طالب الحجار. هذا الرجل قصته من أغرب القصص، اقرأوها أنتم في كتب الذهبي. هذا الرجل عثر سمعه لما كبر سنه، سمعه قبل 100 سنة، هو جاوز 100 أظن 107 سنين، وسمعه في 7 سنين وهو طفل، وكان سماعه قبل 100 سنة. فلما عثر الحفاظ على اسمه في طباق السماع تهافتوا إليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة في عيان 108 قال: فانتحت إليه الحفاظ من الدنيا من أركان الدنيا ليسمعوا عليه. تدرون لماذا؟ لأجل أن يعلو درجة واحدة، بدل ما يكون بينهم وبين البخاري 6 سيكون بينهم وبين البخاري 5. والذي سمعوا عليه تدرون ما هو؟ رجل عامي، رجل عامي تماما، لا كما يقول العامة لا يعرف يمينه من شماله. يظن أنه لا يعرف يمينه. نعم. جلس تحت قدميه تيمية. نعم. فهذا الرجل كان عاميا، حتى إنه كان يعني يسأل أسئلة يعني كأنهم ما أدري يمازحون أو شيء من هذا، يقولون له: ما حكم من يعق والديه؟ قال: يقتل. يعني وهو كان عاميا. أتدرون لماذا؟ لأنه كان سمع البخاري قبل 100 سنة وهم يعلون الدرجة، مع أن الكتب قد ضبطت والنسخ قد أتقنت، ما في حاجة إلى خلاص البخاري عرف، ما يستطيع أحد إنسان يزيد فيه ولا يعبث فيه. يعني فهؤلاء الأئمة رحلوا في سماعه، وأنتم إن شاء الله لعلنا إن شاء الله نرى بعض يعني هؤلاء، أسأل الله يحيينا وإياكم حياة طيبة، يعني بعد 100 سنة نسأل الله ذلك أن يكون يعني من بقي في هذا المجلس يرويه للناس بعد 100 سنة. والإسناد الذي سأتلوه عليكم أيها الإخوة هو إن لم يكن أصح إسناد في العالم الإسلامي فهو من أعلاها وأجملها، لأنه مسلسل بالمعمرين، كل واحد من الذين قرأنا عليهم في 100 أو جاوزها من العلماء، وهو في غاية العلو، وهو إسناد لا يعني لا يستطيع أحد أن يعبث به، موجود في كتب التراجم في كتب الإجازات وإلى آخره. ومن هذه الأسانيد التي يعني سمعتها على العلماء، قد سمعت الصحيح على أكثر من 20 من أهل العلم سماعا كاملا من الفاتحة إلى خاتمة، منهم السيد عبد القادر بن عبد الله، عبد القادر بن عبد الله شرف الدين بقراءتي عليه لجميعه بصنعاء، وهو قرأه على والده من الفاتحة إلى الخاتمة، وهو قرأه على العلامة المحدث محمد بن محمد بن علي العمراني، وكذلك قرأته على السيد زيد بن علي السدمي، وهو قرأه على والده، وهو قرأه على محمد بن محمد بن علي العمراني، كلاهما يجتمع الإسناد في محمد بن محمد بن علي العمراني. قرأه العمراني على الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل صاحب النفس اليماني، والوجيه الأهدل قرأه على أحمد ابن محمد مقبول الأهدل، قرأه على والده وهو قرأه على أحمد بن محمد مقبول الأهدل. قال: أخبرني يحيى بن عمر مقبول الأهدل، قال: أخبرنا أبو بكر ابن علي البطاح، قال: أخبرنا يوسف محمد البطاح، قال: أخبرنا الطاه بن حسين الأهدل، قال: أخبرنا الحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع، قال: أخبرنا الحافظ محمد أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي من سخاء هنا في مصر، قال أخبرنا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وكان قاضي القضاة في هذه البلاد المباركة. قال أخبرنا الحافظ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال أخبرنا المسند المعمر أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، هذا الذي قلنا لكم. والحجار سمعه على قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله الحسين بن مبارك الزبيدي. قال أخبرنا الحافظ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، هذا الذي قلنا لكم. قال أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن محمد بن حموية أو حمويه كلاهما السرخسي أو السرخسي. قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف المطر الفربري أو الفربري كلاهما. قال أخبرنا به مؤلفه الإمام الحافظ أمير المؤمنين في حديث رسول سيد المرسلين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم البخاري، وقد أجزت لكم روايته عني وجميع ما لي وعني روايته. هذه إجازة عامة الإخوة في الإنترنت. نعم، والإخوة كذلك الذين في النت أنا قد أجزت لهم ما سمعوا في البخاري وأجزت لهم عامة كذلك. مسمعنا لا لا منفعش كده منفعش كده منفعش كده منفعش لا يا اخوه تجلس يا اخوه اجلسوا يا اخوه اجلسوا حد ينظم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاخوه ينتظروا حتى نسمع ما اردنا سماعه وستسعدون ان شاء الله، ومن كان عنده شيء هيقول ان شاء الله. مسمعنا شيخ علي بن محمد توفيق النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إجازتنا لكم ستكون ضمن قصيدة شعرية، يعني إن شاء الله أقصها عليكم وأسمعكم إياها، وبعد ذلك نحرر المسائل. بمناسبة هذه المناسبة التي عقد فيها أول مجلس للإسماع في البخاري، أقول وبالله التوفيق: ألا يا عروس البحر غني وأطربي لمجلس إسماع البخاري المحبب، فقد جاءك الإسناد يعلو اتصاله، وقد عز في الدنيا بشرق ومغربي. ويكفيك أن الظلم أسقط عرشه وأتباعه باءوا بسوء التقلب، وكنا نسر العلم نكتم نشره مخافة بطش بين ذئب وثعلب. فحسبك فخرا عقد أول مجلس بثغرك هذا بعد طول الترقب. وقد زانه أستاذنا العالم العبيد بتوضيح لكل مغيب، هو المقرئ النحرير والمسند الذي على شأنه في العلم، فالزمه واطلبي. وقد نظم الإسماع ضبطا ودقة محدثنا الألفي أراه ككوكبي، وفاز بإسماع الصحيح عمادنا كذا أنس محمود عزوا بمطلبي. وقد كان يسعى للسماع بشقة يعاني لها الطلاب من كل مذهب، فقد جاءكم علم إلى باب داركم، فمن شاء فليحفظ ومن شاء يكتب. ولا بد من وعي وفهم وحكمة وحسن اتباع للنبي المقرب، فإن فاتنا رؤيا الحبيب وصحبه فبالسمع عاصرنا الهدى بالتقرب. فيا أيها الجمع الكرام، أجزتكم بإسنادي العالي وأرويه عن أبي أحسن الله إليك. على بشيوخ العلم قد أسندوا إلى البخاري ومنه الاتصال إلى النبي صلى الله وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما الإسناد الذي بين يديكم فلن أطيل عليكم، وإني أرويه رأسا عن والدي عن مشايخ عظام يتصل. إخواننا إن شاء الله إخواننا إن شاء الله التوقيع ببلوغ السماع على جهة الاتصال الذي يرضيكم قد وقع في الإجازة، فلا داعي للكتب. بالله عليكم التوقيع بالبلاغي بتمام السماع بختم الصحيح مكتوب في الإجازات اللي بين إيديكم، فما فيش داعي للكتب. عمل معروف فيش داعي للكتب دلوقتي. يكمل شيخنا انتوا عايزين الاسناد ولا مش عايزين؟ الاسناد خلاص لا نقرا، احنا يعني هنشير اليه لانه اسناد طويل. ارويه من الطريقين، طريق ابي ذر وطريق ابي الوقت. يا اخوه اصبروا يا اخوه. وارويه عن ابي الشيخ محمد توفيق النحاس الذي كان مدير البحوث والثقافه التي هي الان مجمع البحوث في الازهر، فأرويه عاليا عن أبي ذر بإسناد يتصل إلى البخاري من 20 شيخا. وأرويه أيضا عن طريق أبي الوقت، والإسناد موجودة عندكم وهي الحقيقة يعني معروفة ومحفوظة. وهذا الإسناد يتصل من طريق أبي الوقت للإمام البخاري ب 22 شيخا. كما أرويه من طريق الهند، من طريق علماء الهند ومن طريق علماء اليمن. وهذا الإسناد أيضا موجود عندكم في الـ في الـ في, الـ في الإجازة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بالعلم وينفعكم بالعمل. يعني نروي عن أبي عبد الرحمن السلمي حينما كان يأتيه من يقرأ عليه قرآنا أو حديثا يقول: يا فتى والله لا أعلم أحدا في الأرض خيرا منك إذا عملت بما علمت. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص في العمل والعمل بما سمعنا، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لطاعته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله شيخينا خير الجزاء، ولنا ما شاء الله ولنا بتوفيق الله تبارك وتعالى سماع بالشكر والثناء والحمد لما من الله عز وجل علينا من ختم صحيح إمام المحدثين. وهذه منظومة ومن نعمة المولى علي قراءتي صحيح البخاري الكريم المطيب شيخ وائل الدسور. يا إخوة جلسوا يا إخوة يا إخوة جلسوا يا إخوانا ما ينفعش كده. نرجو من الإخوة جلوس. لا ما يستقيمش كده ما يستقيمش كده ما يستقيمش كده احد تلمزنا ابو مريم هشام فتحي. نرجو من الاخوة الجلوس نرجو من الاخوة الجلوس. ومن نعمة المولى علي قراءتي صحيح البخاري الكريم المطيب من النسخة الغراء، وهي نفيسة كجوهرة في تاج صاحب منصبي على المقرئ الشيخ الصحيح كتابه أبي الحسن النحاس. أخبرني أبي عن الشيخ مفتي مصر عن شيخه الشهابي عن شيخه السقاء ثم الثعيلبي عن المسند الشيخ الرئيس محمد بن سالم الحفني خير مؤدبي عن الفاضل ابن الميت الثبت عن أبي الضياء عن السبكي في خير مطلبي سماعا على الغيطي أو بقراءة على منهج في النقل والعقل طيب عن الزين قاضي الشافعية عاليا وليس عن التحقيق بالمتغيب عن العسقلاني الشهاب قراءة بإسناده المشهور والمتشعب قرأت على الزين العراقي جله كوابل غيث بالأحاديث صيب وقال على عبد الرحيم أخذته سماعا وإن ينصرك ربك تغلبي عن ابن رشيق وابن عزون سامعا لأكثره قطف الجنى والمكتب وعن شيخه العطار حافظ وقته إجازة ذي الفضل لعدل مؤدب أبو القاسم المرموق أخبرهم به ومن يتبع أهل الهدى لا يخيب وأخبرهم أيضا كذاك محمد ابن حمد الأرتاحي كالمتهيب عن النحوي بن الهلال ومرشد بن يحيى فبالإسناد حدث أو اختبي. وقال جميعا أخبرتنا كريمة لتدقيقها في نسخها لم تؤنبي. يا شيخنا الآن مع كلمة الشيخ وحيد كلمة بسيطة. أولئك مصريون كل جميعهم إلى الشيخة الفضلى كريمة فرقبي. وقالت على الكشميهني سمعته ومن يستفد علم الروايات ينجبي. عن الثقة الفت الفربري شيخه سماعا ومن يبغي العلى العلم يطلبي. وقد قال نجم الدين أيضا قرأته على أحمد بن العز من خير مكسبي. عن القلقشندي العلاء جميعه سماعا لينبوع من العلم مفعبي. على مسند الدنيا القبابي سامعا كبستان علم طيب النبت غضربي. عن الشيرجي المستقيم حديثه وأنعم بشيخ صادق النقل أشيبي. سماعا على الشيخ الإمام أبي الحسين مسند يمين الكريم المهذبي. أقر الحسين بن المبارك أخذه سماعا لثبت في الرواية قعنبي بإسناده المرقوم في صدر نسخة المجلدة الأخرى فراجعه أعجبي. وأخبر عبد الأول السامعين عن أبي حسن فالحموي المقربي. عن شيخه العدل الفربري سامعا وضبطك للمسموع أفضل مذهبي. ألا إن هذا السفر حدثنا به البخاري ذو الأنوار في كل غيهبي. وقد أخذ السبكي أيضا رواية عن الأرميوني الشريف المنسبي عن ابن أبي بكر وقد كان متقنا لإرشاد سار في الصحيح مرغبي. أسانده في الشرح بينها لدى حديث النوايا فاستفدها ونحبي. فلم أرى إسنادا كهذا يروق لي إذا سحت يوما بين هند ومغربي. فيا أيها الصحب الكرام وأجزتكم بإسناد المذكور أرويه عن أبي عن الشيخ مفتي مصر عالم عصره المطيعي زين المصلحين المهذبي. وإسناده عال متين موثق. وبارك في رؤياي إسنادي النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. هنا تنبيه أيها الإخوة كلمة هنا واحدة هنا تنبيه هنا تنبيه أخواني هنا تنبيه أيها الإخوة أجلس يا أخواننا فضيلة الشيخ سيقول كلمة فضيلة الشيخ سيقول الإخوة كانوا جاءني مجموعة من الإخوة يرغبون ترتيب مجلس للسماع في القاهرة وأنا أقترح عليهم اقتراحا يعني فيما بعد أن يكون 4 أيام 40 كتاب وليس 4 كتب وينتقيها أهل الفضل وأهل العلم تكون في عدة علوم وتسمع ويكون كل يوم 10 متون منها ويحصل الحقيقة يعني شيء عظيم بها يعني بدل ما يعني يأتي لو أزمتم لي أن أنتقي لكم ما يقرأ على الشيء نعم. لو أزمتم ما كانش بلش الله يخليك نعم. نعم. أي ما شاء الله أيوة ما شاء الله نعم نعم إحنا ما دينا كاشف بارك الله. كلمة الشيخ كلمة الشيخ ضيفنا شيخ أبو أنس وحيد بن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا طلاب حديث رسول الله أهلا ومرحبا بكم في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مع سماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على الشيخين الكريمين فضيلة الشيخ توفيق النحاس فضيلة الشيخ علي بن توفيق النحاس وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيد حفظهم الله تعالى وبحضور فضيلة الشيخ أحمد شحاتة الألفي. ويقال بأن صحيح البخاري لم يقرأ في الإسكندرية كاملا منذ الإمام الطاهر السلفي رحمه الله إلا الآن وقرأ الآن. فأقول لكم نشكر الشيخين الكريمين على هذه الخطوات الطيبة المباركة ونشكر جميع إخواننا الذين وصلوا إلى هذا المجلس حبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الأخوات الكريمات. وقد روى ابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه نعمة سجد شكرا لله. وهذه من أعظم النعم علينا أيها الأحباب، أن ختمتم صحيح الإمام البخاري كاملا وأحييتم هذه السنة، ولذا فسوف نسجد سجدة شكر لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. ألا تدعو المسلمين يا شيخ؟ عزيزنا المسلمين المستضعفين في هذا المجلس. أيها الأحباب الكرام، إني داع فأمنوا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجزي المشايخ الذين نظموا ورتبوا وأتوا إلى هذا المجلس خيرا. اللهم بارك لهم في أهليهم وأموالهم، واجعل خطواتهم في ميزان حسناتهم. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا للعمل بما نعلم، اللهم وفقنا جميعا للعمل بما نعلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. حفظكم الله جميعا، وجزى الله مشايخنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. ختاما، حمد وسناء، حمد وسناء وشكر لجميع من شارك في هذا المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طالبا علم الحديث تمهلي، واسمع لقول الناصح المتأمل، واصبر على قول الجهول لمثله، تلك العلوم وما الحديث بفاضله، ما كان عز الطالبين لمثله برغيد عيش أو عظيم المأكل، بل كل عز لا يقاس بمثله، بل عزنا قفو النبي المرسل. أعط الحديث لباب نفسك إنه لا يعطي بعضا منه للمتساهل، فارحل وأبشر بالحديث المسند، نظر الإله وجوه قوم كمل. لا يا اخوة تروح عشان تاخد الاجازات بتاعتها، لا يا اخوة تروح عشان تاخد الاجازات بتاعتها.